شيخ العمود وأهل العلم أحياء. تاريخ الأمويين والعباسيين مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السادسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 27 من أكتوبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 7 من صفر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم وقلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، بنهاية العصر العباسي الأول يكاد يكون هو آخر نهاية للحكم العربي المباشر للخلافة. ليه احنا بنقول الحكم العربي المباشر؟ لأنه بمجيء بخلافة الواثق احنا نقدر نقول كده ان المتسلط بالفعل على الخلفاء هم الأمراء الترك. هو اللي حصل ان في آخر في آخر عصر العباسي الأول كان بدأ من أول فتنة الأمين والمأمون أولاد الرشيد اكتلاب العنصر العجمي إما فارسي أو تركي. في نهاية الأمر عند نهاية العصر العباسي الأول هيلتفت العباسيين لما فعلوه، وهو إن هم كانوا خايفين من العرب. مين العرب؟ إما حركات خارجية، إما أمويين، إما قبائل عربية بتنازع في العموم. فبدأ يضعف العرب بشكل دائم، خايف منه ويقلل الرواتب، وبدأ يستعين بعنصر عجمي أقوى. العرب مع الوقت كمان في العصر العباسي الأول يعني عاد 100 سنة بدأوا هم النخبة يعتبروا العرب، فالفلوس في إيديهم، فبيقوا أكثر رقة ولين وبتاع. فهو بيدور على عنصر أكثر خشونة وجلد وفي القتال وكذا، فكونوا منهم مجموعات زي أكنها حرس خاص أو قوات خاصة أو كذا. هذه القوات أدركت على نهاية العصر العباسي الأول إن هم هم المتنفذين على الحقيقة. فبوفاة المتوكل خلاص وما فيش كده حد، هو لم يسمي أحد خليفة، راحوا جابوا واحد، هم اللي جابوه قالوا له إحنا نبايعك ونحمل لك الأمر بالسيف وكذا، وهو ما فيش حد مقر مشار لي. فجه الواثق هم اللي جابوه، فهو جاي بمين؟ بيعت هؤلاء الأمراء. مش كده نقدر نقول من أول العصر ده واتضح جدا الوزن إن الأمراء الترك هم المتنفذين الحقيقيين. الكلام ده هيستمر كام؟ 100 سنة تقريبا، 100 سنة. عشان كده دايما احنا بنقول الدولة العباسية العصر العباسي الثاني ممكن ما نجيبش سيرته. ليه؟ خليفة اتقتل، خليفة اتقتل، خليفة اتقتل، خليفة اتعزل كده بعدد ضخم. الخلفاء بنو العباس في المطلق 37 خليفة. خلفاء بنو العباس 37 خليفة. طبعا ده بخلافتهم بتبدأ 132 هجري وبتنتهي 656 هجري. حتى في ملاحق، طبعا في ملاحق كتير في اسطوانة الخلافة، اسطوانة الدورة الأولى، لكن من أول خليفة الواثق يعني من الخليفة التاسع للخليفة الـ22 احنا في العصر العباسي الثاني. من الخليفة الواثق عندنا الواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتضد والمكتفي والمقتدر والقاهر والمستكفي. خلاص اسمائهم تحسوا كده ان في حاجه حاجه مهمه هتحصل، بس ما فيش حاجه مهمه. 13 واحد مثلا تقريبا في العصر العباسي الثاني، ولا واحد فيهم نقدر نقول عليه ان هو خليفه بربع جنيه. مين المتنفذين الحقيقيين؟ هم الأمراء الترك. خلاص ده هيستمر فعلا بدون اي، عشان كده احنا بنقول ما فيش تفاصيل مهمه قوي في العصر العباسي الثاني. معظم الخروجات لو في حاجه وبتاع اللي في حركات طبعا خارجيه دايما بتبقى حركات خوارج، حركات امويه، حركات علويه، لكن كله الأمراء الترك هم المتنفذين على الحقيقه. لما هيجي المستكفي في نهايه العصر العباسي الثاني هيحس ان الموضوع يعني هو مش قادر فعلا يسيطر على اي حاجه، والامراء الترك بيتلاعبوا بيه. المشكله ان اللي زاد الطينه بله ان هو ايه، بداوا هم دخلوا في صراع مسلح مع بعض الامراء الترك نفسهم، فبداوا يستعينوا بمنصب الخلافه. فايه يقول له انا هجيب لك امر بعزلك من الخليفه، طب الخليفه ما يوافقش يقتله ويجيب خليفه تاني. بداوا يتلاعبوا، الموضوع وسع جدا لغايه ما الخلافه المستكفي هيستشعر ان الموضوع ايه زاد عن الحد، فهيبدا يلوح باستخدام قوى خارجية. ايه موضوع القوى الخارجية ده؟ يعني في نهاية العصر العباسي الثاني احنا نقدر نقول ان ايه، في نهاية العصر العباسي الاول بنقول ان ايه، الناس بقت في خلافة العباسية مؤهلة لان في فكرة في دول منفصل. من نهاية العصر احنا بنقول خلفاء اخويا، حتى في الخليفة القوي ده، بس كان الخليفة القوي ايه، على الاقل اسميا صاحب الدولة المنفصلة دي تابع ليه. يعني مثلا مثال هارون الرشيد، الرشيد كان قوي ومتنفذ وكل حاجه، وقعد حكم فتره طويله جدا. بيحصل انفصالات في شمال افريقيا، فهو بيبعت ابراهيم ابن الاغلب بيقول له اقضي على هذه الخلافات. محمد بن الطاهر هيقول له ايه، والله في خلافات في الناحيه بتاعه الدول المشرقيه اقضي لي عليها. هو الاول هيبقى صاحب شرطه ويقعد يترقى لغايه ما ايه، الطاهر ده نفسه هياسس دوله منفصله. ابن الاغلب ابراهيم الاغلب هيأسس دوله منفصله، الدوله الاغلبيه في شمال افريقيا. فمن نهايه العصر العباسي الاول في فكره الايه، الدوله المنفصله. مع صراع امراء الترك مع ضعف الخليفه، لا الدول ايه المنفصله هتزيد. من الدول اللي هتظهر وبقوه شديده جدا في المشرق ناحيه ايران وبلاد ما وراء النهر وبتاع، الدوله البويهيه. الدوله البويهيه هيكون نفوذهم قوي جدا، هيبداوا يتوسعوا جدا في هذه المنطقة، لدرجة ان هم هيحاولوا كذا مرة ان يقتربوا من بغداد لغاية ما يدخلوا بغداد. في ناس بتقول ان هو طلب من المستكفي مباشرة، يعني المستكفي وكأنه ولكن يبدو ان المستكفي لوح للامراء الترك بايه، بالبويهين. البويهين على الحقيقة هم ينتموا لإثن اسمه الديلم. واضح ان هم كان ايه، واضح ان هم عنصر مقاتل قوي، حتى من آيات الدولة الفارسية لم تخضعهم الدولة الفارسية فاستخدمتهم كقوة ودخلتهم في جيوشهم وبتاع. فهم أهل حرب وأهل قتال وبتاع، وفي نفس الوقت المناطق اللي هي اللي هم بيحكموها دي، هم دي مناطقهم. يعني إثنيا الناس اللي بيحكموهم خاضعين ليهم، قريبين منهم إثنين، يعني العرب بعاد خلاص. فبنوا بغاية هيتوسعوا جدا في المنطقة دي وهيدخلوا بغداد في خلافة المستكفي. احنا عايزين نقول في بدايته وفي نهايته، هو تقريبا في نهاية خلافة المستكفي، لان هم اول ما يدخلوا مباشرة، اول ما يدخلوا بغداد خلاص هياخدوا على امراء الترك وهياخدوا على الامر ليهم. هيقابلهم المستكفي الاول، هيفضل مستخبي شوية، بعد كده يظهر يرحب بيهم ويقول لهم اهلا بيكم، والله شرفتونا، كويس ان انتوا قصدتوا على امراء الترك، وبتاع 11 يوم هيعزلوا ويجيبوا ابنه المكتفي، يقولوا له خلاص كده انت حلو كده، لانه ايه هم عايزين يجوا على وضع جديد جدا هم اللي عاملينه. فحتى الخليفة فهم بس هيكتفوا بالاعتراف الشرعي منه ان احنا المتنفذين على الحقيقة، احنا اللي بنحكم هذه الخلافة، والخليفة موجود رجل بركة. عارفة لما يكون ايه، انت في رئيس جمهورية بس هو على الحقيقة مش رئيس ولا حاجة، ليه؟ ما استطعش اصدار امر اللي تحته. المتنفذ على الحقيقة مثلا وزير الدفاع، ده في دولة خيالية يعني مش هنا في مصر خلاص. فهو ده هو المتنفذ على الحقيقه، هو صاحب الدوله، عشان كده هيظهر المصطلح اللي هو امير الامراء. عارفين النقطه القديمه بتاعت اللي هو امر امير الامراء بحفر حفرته، مين هو ده المصطلح عبد ظهر في عهد بنو بويه اللي هو امير الامراء، هو كان مصطلح. طبعا هو سماهم ايه، ركن الدوله، نجم الدوله، مش عارف حاجه الدوله كده. دوله بنو بويه يكثر جدا فيهم فكره الالقاب دي، اللي هو ايه، صمصام الدوله، نجم الدولة، نظام الدولة، سيف الدولة، اللي هو ايه الالقاب. قعدوا تقريبا احنا نقدر نقول بنو هيه فضلوا 100 سنة، يعني العصر العباسي الثالث كله من خلافة المستكفي لغاية المتقي تقريبا، من اول خلافة المستكفي اللي هم هيعزلوه. لحظة هنا، عايز اعرف العصر العباسي الثالث انا محتار ليه. انا عندي قائمه هنا ممتازه. ايه؟ لا هو في جدول بيبقى لغايه القائم، يعني القائم هو مستهل العصر العباسي الرابع، فمن المستكفي لغايه القائم اول الخلافه الجديده لغايه القادر، من المستكفي للقادر يعني تقريبا كم خليفه؟ 22 للخم، يعني اربع خلفاء في العصر العباسي الثالث، دول تحت امرة مين؟ امرة بني بوي. عندنا هنا كده ايه شكل لطيف جدا في العالم الاسلامي، عندنا البويهين وهم فيهم تشيع، هم في الاصل الشيعة مسيطرين على الخلافة، خلاص. وعندنا الدولة الفاطمية سيطرت كلها على الشمال الافريقي كله لغاية مصر وبتحاول تخش الشام، ودول شيعة اسماعيلية. وعندنا الامويين، الخلافة الاموية في الاندلس. وعندنا سلطنة من العصر العباسي الثاني تقريبا، هم طبعا سلاطين من قبل كده بس استقرارهم من العصر العباسي الثاني، الامارة العمانية. طبعا عمان لغاية دلوقتي قاعدة ايه؟ الامارة الاباضية، سلاطين من زمان من العصر العباسي قاعدين إباضية. أحيانا العباسيين كانوا ياخدوها منهم، أو الخارج ياخدوها منهم، أو العلوية ياخدوها منهم، وبعد كده حربوهم ياخدوها تاني. العباسيين أول ما ضعفوا الإباضية بيظهروا، حتى الآن عمان إباضية. وزيود في اليمن، في واحد اسمه ابن إباض، هو في الأصل بينسب للخوارج أو صاحب واحد من الخوارج، بس هو مش خارجي يعني، خلاص. كان أسس إمارة هناك، واحد اسمه أظن الجلندي ابن مسعود، بويع كسلطان على هذا التجمع. هم خوارج على حاجة يعني خلطة كده، خلاص. لا هم فيها سنة طبعا، المذهب الإباضي تقدرش تقول عليه أنه هو مذهب سني بالأساس، لكن مش بعيد قوي عن السنة، مش بعيد عن السنة، خلاص. لكن هم النسبة للسلاطين القدامى، يعني هم سلاطين من زمان، يعني أمراءهم من قديم، من أيام بنو العباس بقول، لكن يروح ويجي بيتخانقوا شوية مع الشيعة، مع شوية مع الخارج، مع شوية مع العباسيين. العباسيين كانوا أول ما بيخوا بيبعتوا لهم أمراء البحرين ياخدوا عمان، بس هم مكانهم من زمان حل لهم مشكلة، هم أصحاب بحر وتجارة، فالقوى المالية ضخمة جدا، فاللي كان بيقدر يدير هذا المكان باستقرار اقتصادي كان بيبقى عنده قوة ومنع ضخمة جدا. وطبعا مشاكل، لأنه أحيانا كان الفرس أي حد أو أمير قوي في الفرس في, في, في, في إيران، يعني من الإمارات المنفصلة زي الغزنويين وزي البويهيين والطاهرين وبتاع، كان ممكن يبدأ بيغزو عمان. لكن يعني هم صمدوا مع التاريخ، صاموا ضد الخوارج، صاموا ضد العلويين، صاموا ضد العباسيين، وقامت لهم سلاطين، ونقدر نقول ده حاليا امتداد تاريخي. فمن المستكفي لغايه القادر عصر العباسي الثالث البويهيين. كان يبدو للناظر اللي يبص على الخريطه في هذا الوقت ان يقول ان البويهيين هيقعدوا طويل وجامد. ليه؟ خليفه يعيشوا ولا حاجه، وهم مش معترفين بك خليفه اصلا، ما هو شيعه، وشوية رسلوا الفاطميين وعلاقتهم بيهم كويسة، خلاص. والفاطميين خلافة مستقرة وعريضة، وكان شكلها تطول، وهي طولت عادة 200 سنة تقريبا، بنو بويه ما كملوش على بعض 70 سنة في النفوس حقيقي يعني، خلاص. لكن القوة التي ظهرت فغيرت هذا الاتزان السلاجقة الأتراك، المنطقة اللي هي ما بين المسلمين وما بين الروم، اللي هي كانت القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا، بينها وبين بغداد، ديار بكر وأرض روم، المساحة دي كان فيها قبائل من زمان، حصل لها هجرة ضخمة جدا جوه قبائل تركمان. قبائل تركمان دول ترك، خلاص في مساحه تعتبر يعني ايه ما لهاش سيطره قويه او نفوذ قوي من اي قوى الا الخلافه، مش متنازع حد مع حد فيها. لما ضعفت الخلافه قويه القبائل التركيه اللي لدرجه ان صار لهم امراء، امراء متنفذين اقوياء، فبدا يظهر الايه النفس السلجوقي ده خلاص. فبي عندنا سلاجقه، عندنا بويهيين، عندنا امارات منفصله زي الزيود والاباضيه، عندنا الدوله الفاطميه كلها، عندنا الخلافه الامويه في الاندلس خلاص. والمشهد كده في دول قويه في المشرق برضو زي الغزنويين، محمود الغزنوي ومسعود الغزنوي. الغزنويين طبعا ليهم وزن في التاريخ لاسباب متعلقه بالانجاز العلمي، بالانجاز العلمي يعني بلاط الغزنويين ظهر فيه علماء مشاهير جدا، فعملوا لهم ايه ميزان في التاريخ. اشهرهم على الاطلاق البيروني، ابو الريحان البيروني. كان صار قتال ما بين الغزنويين وما بين بعض البلاطات الاخرى زي السلاجقه، لانه السلاجقه اول ما هيظهروا كقوه هيبداوا يرتطموا مع القوات اللي جنبهم. مين جنبهم؟ البويهيين وجنبه المسيطرين على الخلافه والغزنويين، غزنويين في افغانستان ومناطق مقاربه، وهم بيرتطموا معاهم من في المعارك. هيؤثر البيروني وهيقتلوه، هيحاول يقتلوه الغزنويين، محمود الغزنوي اللي هو ابن سبكتكين. ففي ناس هيقولوا له لا على فكره الراجل ليه بصر بالنجوم، بعلم النجوم والفلك وحاجات زي كده، فانتفع بيه فهيستبقيه مش هيقتله خلاص. الغزنويين من حسناتهم طبعا البيروني في وقته كان في ناس تانية تقيلة زي البيروني، فحصل طفرة منسوبة لمين؟ للغزنويين، لأنه هو ايه كانوا محبين للعلم وفي نفقة ضخمة جدا وكفالة للناس زي كده. ايه الأهم من ده كده؟ الغزنويين لقوا ان لم يستقر لهم امر بالتوسع ناحية المغرب، يعني لو توسع على حساب الخلافة هنا سلاجقة وبويين وفيها ايه؟ فيها لبش المنطقة دي، فقال لك احنا نتوسع فين؟ احنا لازم ناخد الهند. كان الفتح الاسلامي منذ دخول السند وبتاع الهند ما زالت الكتله الضخمه كلها، ما حدش من المسلمين نزل شبه القاره الهنديه، دايما كله ايه فين؟ في السند، كله في السند. السند شمال غرب شبه القاره الهنديه الحاليه، يعني الباكستان وحته من الهند دلوقتي شمال الغرب. راح عمل ايه الغزنويين؟ عشان كده دايما نقولوا الفتح الحقيقي، الفتح الحقيقي اللي هو على راس 1000، راس 1000 1000 ميلادي، الفتح الحقيقي للهند على ايد الغزنويين. الغزنويين هيدخلوا هيجتاحوا الهند وهيستقروا فيها فتره، عشان كده دايما نقولوا الفتح ده من منجزات الغزنويين اللي هو التوسع الشديد جدا داخل الاراضي الهنديه. ولكن الغريب ان كل الشيء اللي يظهر للعيان ان هو ده اللي هيحصل حصل عكسه. الراي يتصور ان الغزنويين دوله قويه، اول ما ارتطموا ابن محمود اللي هو محمود الغزنوي ابنه مسعود الغزنوي، اول ما ارتطم بالسلاجقه هيخسر في معارك كبرى خلاص، وهيقتلوه وياخدوا ملكه. ها والبويهيين ظهروا ان هم متماسكين وبتاع، اول صدام بينهم وبين السلاجقه هيخسروا، والسلاجقه هيخشوا وياخذوا بغداد ويسيطروا عليها ويعيدوا مكانه الخلافه، لان السلاجقه سنه وجزء من السلاجقه تحتهم مدربين لاولادهم، أساتذة ولادهم اللي اسمهم الأتابك. الأتابك ده أستاذ الأستاذ والمربي بتاع ابن السلجوقي، ابن الأمراء، ابن أمراء السلاجقة نفسهم الملوك الأقوياء. احنا عندنا ثلاث أسماء مهمين جدا جدا جدا في السلاجقة، اللي هو طغرل بك، ده طغرل مش أرطغرل، طغرل بك ده سلجوقي مهم جدا، وملك شاه اللي هو احيانا بيسموه عصر نظام الملك عشان وزيره، وقلب ارسلان او قلب ارسلان. دولت اهم ثلاث اسماء في السلاجقه اللي هم بيسموهم تاريخيا عصر السلاجقه العظام، الثلاثه دول. فالثلاثه دول عملوا انجاز لطيف جدا. طغرل بيك هيرتطم بالغزنويين ويطيح بيهم، مسعود الغزنوي هياخد ملكه وهيدخلوا هيجتاحوا العراق ويقعوا بالبويهيين ويقضوا على ملكهم ويختفوا تماما البويهيين من التاريخ وسيطر على الخلافه ويعيد الوزن الخلافه. بعد شويه في عصر ضعف السلاجقه في نهايه احنا قلنا طغرل بيك قلب ارسلان ملك شاه، ملك شاه ولاده نفس اللي وقع في كل الملوكيات اللي حصلت، الامويين في المشرق وفي المغرب اتخانقوا على الملك ولادهم، العباسيين حصل، العثمانيين حصل، السلاجقة، ولاد ملك شاه هيقاتلوا بعض وهيفنوا بعض في عصر الضعف السلجوقي، ولاد أسدت ولادهم المدربين بتوعتهم العسكر، ده الجانب الخشن بتاع السلاجقة بعد ما هم يبقوا ايه بعد 30-40 سنة من الطراوة وبتاع. الأتابك دول هيعملوا إمارات منفصلة، من الإمارات المنفصلة ومن الأتابك اللي ليهم وزن تاريخيا الزنكيين وبعض المنتمين للزنكيين زي الأيوبيين اللي هو صلاح الدين الأيوبي. فالزنكيين زي عماد الدين زنكي ده أتابك حلب الموصل، ودول أتابك، دول أتابك السلاجقة يعني مربين ولادهم، مربين ولادهم، عشان كان أول ما الصراع حصل بينهم فكان بيجيب حد هو الراجل بيحكم، حد بيربي ولاده وهو بيكمل الخناقة اللي هو كان قاعد فيها. فالخريطة اللي هي بدت متماسكة جدا، الغزنويين هيختفوا من الخريطة بالكلية، البوهيين هيختفوا من الخريطة بالكلية، الفاطميين هيختفوا من الخريطة بالكلية. ليه؟ فاطميين دولة ماسكة من المغرب لغاية مصر خلاص، وبتهاجم بزنطة في البحر وبتحاول تاخد الشام وهتخش الخلافة العباسية، وكان بيقعد مثلا سنة ولا سنتين في وقت البوهيين كان في تقارب مع الفاطميين لأنه دول شيعة ودول شيعة البوهيين، فهينادى للخليفة الفاطمي على المنابر في بغداد والخليفة العباسي موجود السني. فالظاهر ان ده الوضع الفقير كده، احنا بنقول ايه كله اتغير، الغزنويين اختفوا، البوهيين اختفوا، السلاجقة ظهروا كقوة ضخمة جدا، الفاطميين هي الدولة نفسها ما كانتش دولة قوية، هي كانت دولة إعلامية بامتياز. أول ما بدأت ترتطم بمعارك حقيقية واضح إن إيه؟ والناس كل الكتلة اللي هي احتلتها سنة، فما لكش اللي هو إحنا بنسميه الحاضن الشعبية، أنت الناس نفسها مش حباك، الناس نفسها لا تنتمي ليك مذهبية، الناس نفسها مش ما تغيرتش مذهب. عشان كده لما الفاطميين اختفوا الأيوبيين، طبعا الدولة الفاطمية في وقت الضعف بتاعها هتلجأ للأتابك، ليه برضو عنصر مقاتل وبتاع، فقالوا لهم احنا البيزنطيين خايفين منهم ابعتوا لنا جيش، ودول سنة الاتابك سنة، فيقول له ايه، يقول له شروط تسهيلات 1-2-3-4 وحد من قواتنا العسكريين يبقى وزير عندك، فيقول له ماشي، فيبعت له جيش في اسد الدين شركو اللي هو خال صلاح الدين الايوبي، وصلاح الدين الايوبي فهاخده معاه، فصلاح الدين الايوبي هيبقى وزير عند العاضد من اواخر الخلفاء الفاطميين، اول ما يموت هينادي بالخلافة حتى كان هو يقدر يعمل ده وهو عايش، وهو عايش قالوا له قال لا عشان ما احرقش دمه يعني، ما هو كده كده هيموت، واول ما يموت انا ما يعني اول ما هيموت هيروح بينادي هينادى الخلافة الخليفة العباسي السني على منابر مصر تاني، وهيتتبع بقى هو بالجيوش، هو هيشكل بقى جيش لما يحصل خلاف بينه وبين الزنكيين نفسهم اللي بعتينه، فيخش في خلاف معهم فيشكل مجموعة واستقر في مصر، وهو هيدير مصر يعني لصالحه مش لحساب الزنكيين. فلما الموضوع كده هيبقى مش مستقر، هيتتبع الفاطميين يجليهم للجنوب، وبعد كده يحكم قبضته على مصر، وبعد كده هيبدا يتوسع ناحيه الشام، وبعد كده بحرر بيت المقدس الامارات الصليبيه، لان يعني كان الوقت ده ايه كله بيحارب كله، الموحدين في المغرب قاموا على انقاض المرابطين، ولما لقوا الوضع متوتر في الاندلس هيغزو الاندلس، فبيقول الموحدين هيبوا في المنطقتين، الاتابك اتحركوا ناحيه مصر عشان خايفين من الفاطميين وخايفين من السلاجقه وخايفين من النصارى الامارات الشاميه، فهيبعت يسيطر على مصر صلاح الدين الايوبي ياخدها، فهيحاول يراسل الموحدين عشان يستخوا بيهم على النصارى، وفكل ده كل ده موازي يا اخوان، يعني ده في نفس الوقت الدوله الموحديه مع هتحس ان ايه وضعها الاستقرار ممكن تغزى منين، ايه الخطر عليها، المشرق بعاد ومشغولين امارات صليبيه وبتاع، فهيقول لك ايه فين مساحه الضعف، الاندلس دي من ممتلكات الدوله المرابطيه، فياخدها يتوسع بيها ويهاجم فرنسا موحدين. فاحنا عندنا الجانب بتاع الغرب ده كان المسلمين في المشرق، صلاح الدين الايوبي كسني قضى على الخلافه الفاطميه، ثم عاد فارتطم بالاماره الزنكيه وارتطم بالامارات الصليبيه فاجلهم جزئيا، لانه طبعا بعد كده وقت قريب جدا هيرجع بيت المقدس تاني للصليبيين، وهيبقى في علاقه حسنه مع الخلافه العباسيه، لان هو امير منفصل يعتبر الاتابك، بس الخليفه العباسي لسه ليه مكانه، والسلاجقه مش هيبقوا بالقوه القديمه، يعني احنا عندنا ولاد ملك شاه محمود وسنقر ومجموعة، هو ساب أربع خمس ولاد كلهم يعني هربوا بعض. احنا دي على فكرة دي حاجة محفوظة في التاريخ، القتال على الملك ما بين الأولاد، حتى يعني انتوا انطال بيكم عمرها شموها وانتوا عايشين السعودية، يحدث الآن ده هتشوفوه في العشر سنين الجايين. ليه؟ لأنه ده جاي على غير الترتيب، اللي حصل في السعودية ده مخالف للناموس. لا ما فيش حاجة اسمها رضي أبدا أبدا. هو دايما كان في أثر زمان يقال ده ينفع يتقال على أي دولة ملكية، قال لك يظل الحكم في الملك في البيت أي بيت أسري حتى ينتطح فيهم أو يقتتل فيهم رمحان. أول ما هم ليه؟ لأن أنا مثلا هابي أن أنا راجل عايش في السعودية، خلاص إيه وسيلتي أن أنا أعرض الحكم؟ يا إما خارجي أبقى خارج على الدولة ولا يطيعني أحد، أنا أعمل تنظيم مسلح وبتاع، السعودية فيها تنظيمات جهادية وبيعملوا عمليات وبتاعها، ينفع تاكل عيش؟ ما تاكلش عيش. يا إما كنت شيعي وولاء الدولة تاني برضه هتهم على ولاء الدولة، والدولة معظمها سنة وبتاع، السعودية فيها شيعة كتير، منطقة شرقية شعب كتير، الملك فيصل زمان نزل الجيش ضرب المنطقة الشرقية، ضربها ضرب أكن دولة تضرب دولة تانية، خلاص؟ فهم ليهم نفوذ في الشرق الشيعة، فبرضه ما يأكلش عيش، هم المين؟ لما انتوا تتخانقوا جوه، عشان كده حتى يعني هو من هي ليها إغواء شديد جدا الحديث، بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم على خروج المهدي في آخر الزمان. اللي هو فعلا بقى المهدي مش وده مش ان هو مش يخرج بالمعنى الشيعي، ان هو واحد ده هيكون زمانه في ظروف 1 2 3 4 ان هو يقول لك ايه يخرج في وقت اقتتال ما بين ثلاث ابناء كلهم ولد خليفه. كلمه خليفه تقال الملك في الخليفه يعني يخلف بعضهم بعض يعني كلهم ولاد. فحد من زمان كان من المشايخ يقول ايه يقول يكون في ملك واولاد ملوك بيتخانقوا على فالواحد حاليا لما بيشوف والله تنفع يعني، بس دايما طبعا في حذر شديد جدا في التعامل مع النصوص، ان انت تقول دي هي دي، ما ممكن يكون فعلا هيكون صراع على ملك ما بين ثلاثة اولاد ملوك، بس مش دولة بعد 100 سنة ويحصل، بس بعد 100 سنة ممكن يحصل. حديث الاجناب حديث مغري جدا برضه، اللي هو قال له حديث قال له ثم تكون اجناب يعني ما فيش خليفه جامع، فقال له ثم تكون، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ثم تكون اجناد جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن، فقال له اختر لي يا رسول الله، فقال عليك بالشام، فقال الا ما استضعف، فقال عليك باليمن. الحديث ده برضو مربك جدا لانه الصوره دي بالشكل ده قريبه قوي من اللي مرئي، اللي هو ايه ثم تكون اجناد جند بالشام وجند بالعراق وجند ولما يجي يسميله قال له روح الشام، قال له طب لا مش الشام، قال له اليمن، سكت. ابو العراق في حاجه في العراق لا ما في فرق بين هو يكون في تنازع ده لا يرتفع، وفي فرق انه يكون في حاجه واضحه عند اي حد. يعني احنا دايما احنا بنقول ايه يعني انت دلوقتي الروس والامريكان واسرائيل والنظام الله حرام يعني فاللي هو ايه في حاجه هنا متماسكه قوي يعني. لكن هي سبحان الله برضه انسحب برضه على الاحاديث اللي هي فكره ايه قد تكون هي الصوره دي وقد تكون صوره، بس عشان كده ايه فكره العبث بمفهوم كنا لسه احنا بنقول في الدوره اللي فاتت العبث بمفهوم التاريخ، ما يعني انت تعمل اللي عليك، فان كان هو فيعني اهو في بشاره، لانه طبعا لما انت بتحس ان انت ماشي في حاجه مخبر عنها واحد يعني الله ما ازددنا في محمد الا بصيره، اثنين ان انت تبقى حاسس انه يعني قد اضلك زمان يحدث فيه اشياء يعني اشياء لها يعني قد تتعرض لها يعني تعرض لها في الخير، والا يعني يشهد هذه المشاهد من لا خلاق لهم. انا عندي سؤال رجيطه، ايه اللي يخليهم يعني هم ايه اللي يخليهم يتحركوا ويطيروا ويطيروا ويحاربوا؟ فكره سنه التجاهل اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هو الناس كلها عايزه تحكم، فانت خلاص حتى محدش متعرض لك، محدش بيهاجم عليك علشان تيجي تقول انا محدش بيهاجم عليا، بس انا عندي قوه وشايف ان الوضع في الحكم مختل مخدوش ليه؟ هي دي الفكره، هو دايما هيحصل فيه تجاهل لا يرتفع، ده دي سنه حتى الله عز وجل امتن بيها على الناس، ولولا دفع الله يعني لو لم يحدث هذا التدافع هتفسد الارض فعلا، عشان كده الساس ايه لا وده حتى لو تفتكروا احنا معظم اللي قاعدين هنا معنا كان في دورة اثنين في حد على فكرة ان الامم السابقة كان فيها مفهوم مفهوش جهاد فهو النبي بيجي ببلغ الناس ودينا قاعدين يبقى قاعدين مستنين ايه المنتظر ايه المنتظر اللي العذاب ياخدهم ياخدوا الكفار واحنا ننجو وخلاص كده نهاية الايه الابتلاء الاختبار وبعدين بعد عصور طويلة جدا ولاد ولاد ولاد ولاد دول يحيدوا عن امر الله فالله عز وجل بعت لهم نبي وهكذا ده مش موجود في امه محمد يحصل الانحراف واصل الرساله قاعد لا يحرف ولا يبدل ولا يرسل رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم اذا هو خاتم الانبياء والمرسلين خلاص وسنه الدفاع الدفع ان الجهاد يبقى تكليف للمؤمنين هم اللي يرفعوا العذاب وهم اللي يرفعوا ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين ان انت لو في ظلم هتقاتل لو في استضعاف هتقاتل لو في حتى لا تكون فتنه تقاتل لو في وهكذا خلاص طيب الشاهد فالسلاجقه الملك عليه السلام ورحمه الله وبركاته دلوقتي اللي كان في الوقت ده كله بيضرب كله انا ان في صليبيين وفي سلاجقه وفي بويهيين وفي غزنويين وفي فاطميين وفي اتابك وفي الايوبي لوحده وفي الموحدين وفي نصارى الغرب ده معناه ان مفيش منطقه بيستقر فيها الحكم للفريق اللي موجود دوت مده طويله على حسب يعني في حد بيجي بيعمل قدر ما تركيبه الاستقرار فبيستقر الحكم فتره طويله في كده ولما بيحصل فيه خلل سبحان الله الله عز وجل بيستبدلهم وبيأتي بقوم آخرين يقوموا بإيه؟ يعني مثلا بص لو أنت المشاهد يعني أنت تبص للدولة العباسية بطلت تجاهد من زمان جالها عنصر مقاتل العنصر المقاتل ده البويهيين مثلا لم يقاتل البويهيين كانوا النصارى جنبهم عملهمش حاجة جالهم مين؟ جه السلاجقة السلاجقة العظام اللي هم الأولانيين أول ثلاثة طورو البيك وقلب أرسلان وملك شاه لا قبله بلا حسن القتال قلب أرسلان ليه واقعة مشهورة من واقع المسلمين المشهودة التاريخ اللي هي ملاذ كرد أو بيسموها أحيانا معركة الأكفان بلاء حسن جدا الموحدين قتالهم وفتوحاتهم في الشمال الأندلسي كانت فيها قدر من بعد كده أول ما الأتابك دولة الأيوبيين لما قاتل اللي ورثها بعده ضعفاء سلموا بيت المقدس لفريدريك بتاع جيم مين مماليكه مماليك الايوب مماليكه دول اللي حاربوا عن المغول المغول نفسهم لما اسلموا كملوا فتح الهند العثمانيين اللي هم اعتبروا ورثه السلاجقة او المساحة اللي كانوا فيها السلاجقة انكدوا على العالم الاوروبي 250 سنة ولا حاجة عشان يبدأوا يخسروا يعني اول 250 سنة العثمانيين صحيين نايمين بنروح نحط على الكفار ونرجع تاني وهكذا يعني فالقصد ان هو الله عز وجل سنة التدافع دي ان هو يجعل حد قائم بامر الله او حد يجاهد في سبيل الله ومش لازم يكون واحد يقول لك ايه يبقى مدام بيجاهد يبقى كان حلو لا ان الله يؤيد هذا الدين بالبر والفجر هو ناس لا خلق له يعني قد يكون هو رجل فيه قدر من البطال او بيحارب للدنيا او بتاع ولكن الله عز وجل يعني ايه ينصر دينه بما شاء كيف شاء فدول بيبقوا يعني المجتمعات بقى جوه في الوقت ده كان شكلها المجتمع ده سؤال كويس ان احنا بنقول السرد احنا دايما في السرد بيجرنا حتى السرد السياسي والعسكري وبتاع في اوقات تحس ان الناس فيها قدر كبير جدا من الانفصال يعني مش يعني مثلا فاطميين لما كانوا في مصر انت تحس ايه الاسماعيليه بيحكموا مصر ودول فرقه باطنيه فانت تتصور ايه اللي هيحصل ان الناس هتبقى كده ولا حاجه ولا اي حاجه ايه صلص يعني حاجات الاحتفالات اللي فيها زيطه ايه صبتا المصريين زوطوا في الحكايه دي غير كده مفيش الجماعه العلميه ايام مثلا الفاطميين حافظ السلفي الله يرحمه في الإسكندرية القضاة الشوافع العلماء زي لو تسمع عن النابلسي قتلوا الفاطميين كانوا سلخوه حيا كانوا قائمين على أمر الله فهم حفظوا دين الناس بالتحديث والديانة ونشر الفقه وكذا الخوارج خارج المجتمعات الخارجية تونس كان فيها مجتمع خارجي وليهم أمراء لما عدوا الفاطميين حربوهم برضه وهكذا فالقصد إن هو إيه المجتمعات فيها الغزنويين أنا بقول لك سبب كان شهرتهم إيه فتح الهند والجهد العلمي تتعامل في البلاط الغزنوي السلاجقة لهم جهد كويس الأول في قتال التتار بعد كده لما يقوموا بواجب الكفاء الكافي المغول لما جه اجتاحوا العالم اجتاحوا بما فيهم اجتاحوا السلاجقة يعني امراء السلاجقة لما يقوموا بأمر الله وقتالوا لأنهم المغول يعني هم بيصور في التاريخ ان هم كانوا قوة بشعة هم فعلوا الافاعيل لضعف الشديد في المسلمين مش عشان هم اقوياء قوي والا المغول لما راحوا في حتت كان لسه الامارات القتالية اللي فيها متماسكة المسلمين سواء مسلمين او كفار مسكوا المغول يعني يعني مثلا المغول لما جه ارتطموا بالمماليك المماليك دول مماليك صلاح الدين الايوبي يعني مماليك الاتابك بتعود السلاجقة هم اللي عملوا ايه في المغول مش صمدوا ده احنا دايما تذكر لهم عين جالوت عشان يعني حاجة كانت ماشية كده وخبطوا في حيطة لا ده تتبعوهم يعني بيبرس من حسناته ان هو تتبعهم يعني ايه هما بيطيروا هو بيطيروا وراهم يعني ايه عمال بيكسبهم في معارك هو اللي بيطلبهم لغايه ما اسلموا وبعد كده كملوا فتح ارتطام المغول بملوك فيتنام المغول لما اجتاحوا العالم الاسلامي اجتاحوا ممالك خوارزم اللي في الاول وكسبوهم وطبعا بعد اول ما انهاروا طبعا اجتاحوا الخلافه في العراق وراحوا فيتنام الفيتناميين كسبوهم مرتين لما المغول برضو حسوا بالتوسع الضخم بعتوا أساطيل بحرية لليابان الساموراي نفخوهم مرتين أسطولين اتبعتوا من المغول هو لا يذكر دايما المغول إلا الارتطام بالمماليك لا هم خسروا من الفيتناميين وخسروا من اليابانيين في نفس الوقت فالدليل ان هو ايه لا هو ما كانش قوة بهذه الطريقة انت اللي كنت ايه سيس قوي يعني فاللي هو ايه خش ويقتل الخليفة وبتاع ده لو بيحاربوا أرانب ما يبقاش كده حتى يقال طبعا الناس يعني طبعا التاريخ الحقبة المغولية دي لو تقرأ عنها في كتب المسلمين يعني كانت واضح انها بشعة ليه كذا كذا الناس لما تترك امر الله عز وجل ونهي الله عز وجل تسلط عليهم كلاب من الارض بس ايه المغول دول ايه لا حضارة ولا دين ولا وقفة يعني يقال ان بعد مش عارف كام سنة لما الناس امنت وكثر الناس وبتاع بيقول لك كل هذا التوسع العمراني لا يبلغ عشر الناس تعدادهم اللي دخل عليه المغول كناية عن الكثرة القتل ان هم الناس بعد سنين سنوات متطولة ناس بتكتر بتتزاوج وبتاع بيقول لك كل دول ما يبقوش عشر الكتلة السكانية اللي دخل عليها المغول طبعا المغول قتلوا عدد ضخم جدا افسدوا كل البنية العلمية في الممالك الشرقية هم دمروا الحاضر العلمي كل العلماء كل طلبة العلم اللي نجا راح هناك افسدوا كل البنية التحتية بتاع تعليم اللغة العربية كل المناطق دي ارتدت للغات الفارسية واللهجات المحلية بعد الغزو المغولي عمل يعني عشان كده دايما خلف التصنيف والتأليف وبتاع قبل وبعد قبل المغول وبعد المغول لانه دمروا الجزء اللي هو كان اصلا دينهم الحضاره الاسلاميه يعني اللي اتدمر هو الحضاره العلميه بتاعه المشرق اللي هي الاسلام اللي هم الحضاره الاسلاميه الضخمه اللي اتبقى ايه مش كده دايما يقول لك الازهر ما بقاش مشهور غير بعد 100 سنه من غزو المغول ليه كل الحضاره الغربيه اتدمرت كل حاضر الاندلس كل حاضر المغرب العربي كانت شيعي فاطميين عملوا الازهر هنا وسيطروا على الشمال الافريقي كله والاندلس خلاص بيهم مشغولين بعد كده بعد الموحدين بالاسترداد والقتال الداخلي ففين الحاضر الاسلامي المتبقي العراق اتدمرت البلاد ما وراء النهر اتدمرت فبيد نتبقي عندك الهند ومصر والشمال الافريقي لما رجعوا سن عشان كده اقول لك القيران والزيتونه والازهر وحيدرباد والمناطق الهنديه ليه رغم ان بخارة وترمز وتشقد هي دي اصلا بلد الائمه كلهم ائمه الحديث وائمه الديانه وائمه الفقه حتى ايه اللي حصل؟ المغول. المغول ما سابوش حاجة. هل ده بسبب قوتهم؟ تقصير المهول جدا من خلفاء المسلمين ومورا المسلمين بالاقتتال الداخلي وعدم اعداد العدة. وإلا هم بدأوا يهاجموا العالم الإسلامي، هم اجتاحوا بغداد وقتلوا الخليفة 656، هم أول صدام ليهم على تخوم العراق وكذا 612، فقبلها بكام سنة؟ 44 سنة تقريبا. رقم ضخم يعني 44 سنة وانت قاعد ايه؟ عارف عامل زي لما يقول لك اسرائيل ضربت الدول العربيه سنه 67، اللي هو انت ايه؟ طب هم كانوا قبل كده بيعملوا كده، قال لك هجمونا في 56، وقبل كده كانوا بيعملوا اعلانوا الدوله سنه 47، وانتوا كنتوا بتعملوا احنا كنا بنلعب استغماية. يعني ايه؟ هو واضح جدا من سنه 47 لسنه 67 ب 20 سنه، انت كنت قاعد بتعمل ايه في 20 سنه؟ انا بعد حرب 48 انا بقعد افكر، هو المسلمين كانوا فين والناس دي لسه؟ يعني لو كل واحد في المسلمين في العالم سنة تفحي راح جاب قالب طوب رماه كانوا خلصوا ايه دايما مش كده. هي النبي صلى الله عليه وسلم لما في الدعاء لما دعا الله عز وجل بثلاث دعوات، فدعا ان هو ايه؟ لا يسلط عليهم عذاب عام يستأصلهم، فالله عز وجل استجاب لي، ولا يسلط عليهم عدو من غيرهم يستأصل شافته فاستجاب لي، وقال لا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعني. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني دي اسهل من ان انت تستأصل. القتال الداخلي ده هو اللي بيسلط بسببك الخارجي عليك. يعني انت لما تشوف العصر اللي الامارات الصليبيه واخده البيت المقدس اللي هو لما خدوا منهم الايوبي، بص على الخريطه عينك تضرب اخر حته كده في الخريطه كل ده مسلمين، تضرب كده اخر حته في الخريطه كل ده مسلمين، تين نقطه كده في النص الامارات الصليبيه فوق ترك سلاجقة وكده حمدانيين بوهنيين وكده فاطميين، كل ده فاطميين. طب الناحية الثانية موحدين، الموحدين مسكين الأندلس والمغرب. طيب هناك الناحية الثانية اسمه ايه ده السلاجقة، لا خلاص كان قضى عليهم السلاجقة، وبعد كده مماليك الهند، ما هو نفس اللي حصل مماليك الشرق حصل فيه مماليك الهند برضو بعد الغزنوين الامراء بتاعتهم، بعد كده في مماليك في الهند، فاللي هو ده مسلمين ودول مسلمين ودول مسلمين. ايه بقى دي؟ ايه اللي من النقطة؟ ايه النقطة دي؟ دي امارات صليبية ليها كام سنة؟ 200 سنة. ما هو يعني ايه غير الحق؟ لا ما هو في فرق، ما هو في حلو ده يصدق في مين؟ في أي مساحة؟ ما مفيش ولا لا ما هو الدولة الأموية هنا سؤالك كويس، هو فعلا السؤال ده التشكال، هل ده حصل ولا ما حصلش؟ فالدولة الأموية فتحت إيه؟ فتحت إيه؟ فتحت السند، فتحت أصل الصغرى دي مساحات اللي توسعوا فيها جدا أرمينيا وأذربيجان، وفتحت شمال أفريقيا والأندلس. خلاص فتبص الشمال الافريقي، طب هو فتح سيبك من مصر عشان اتفتحت في الراشدين من بعد طرابلس وبرقه وكده، تلاقي الشمال الافريقي ده كله بربر اسلم، فتح الاندلس وممالك اسلاميه قائم وعربي وتمام وما وشغال. في الوقت اللي كان متازم جدا المشرق هو قائم واقتتال داخلي ما بين الموحدين والمرابطين، ثم انتقلت الموحدين للغزو وكمل فتح هناك. خلاص طيب المشرق السند هيعودوا المناطق اللي فتحوها في الفتح الاول قاعده زي ما هي مسلمين لم تتحول لم تتحول لم تتحول لغايه ما يجي لها ايه الغزنويين، وبعد كده طبعا المغول لما يسلموا هيكملوا فتح. خلاص وكانه القائم بالاسلام قائم بانهي نوع من الاسلام؟ لو هو قائم بالاسلام نسخه قريبه من الاصل فتلاقي الاسلام حي في نفوس الناس، وهو بطوعه ده هو مش ممكن يتحول على الاسلام، ده هو دخل في الاسلام والعنصر اللي دخله في الاسلام اختفى من وجه من الساحه الفعليه في التاريخ. يعني العرب فين العرب دلوقتي؟ عصر العباسي الاول خلص العرب مش موجودين. طب التركي ده ما يا اخي ما تتحول عن الاسلام، ده بيحارب باسم الاسلام. لا مش دلوقتي، ده هو دخل من زمان. هي بقى هنا بقى نقطة ان هو هنا بقى ساعتها ما ينفعش اقول ان هو دخل بالقوة. ليه؟ لانه فعلا الفتح لغاية الامويين، لغاية الامويين المذهل مش ان ال ال ال ال ال ال ال ان هو المذهل مش المساحة الفتح، المذهل ان ده تم بكم من الناس قليل جدا، يعني لغاية بنو امية، لغاية بنو امية الفتح كله ان هو الصلبة في القتال مين؟ عرب. عرب العربي ده وصل لفين؟ وصل لفين في الفتح؟ يعني بني أمية الخلافة خلصت والمسلمين في الأندلس بيحاربوا جوه الأندلس، وفي أسيا الصغرى أرمينيا وأذربيجان والسند وبلاد ما وراء النهر ولغاية الجنوب في مصر، ده في كله في نفس الوقت. ليه العرب دول قد ايه؟ يبقى يبدو ان انا بحكم هذه البلاد بعدد قليل جدا من الناس، والناس اللي انا بحكمها لم تتحول للإسلام. تعرف المعلومة دي؟ ان العصر الاول عصر الفتح مش التحول، التحول حصل بعد زوال العرب بالكلية من الحكم. التحول الضخم للإسلام حصل في عصور السلم، في الفتح ما تحولوش، عشان كده كل الديار دي ظل المسلمين عدد قليل جدا ومدن جند، والمسلمين بتحولوا منها من نقطة لنقطة ويفتحوا البلاد التانية، والناس نفسها قاعدة على دينها خلاص ولم يغيروا الحكم. وبعد كده ولادهم أسلموا طوعا. وانت بتقترب من العصر عباس الثاني، التحولات الضخمه. الاسلام دخل في الاسلام ايه؟ لا الناس هنا بقى حاجه مهمه ركزي في دي، ان دائما الناس في معظم التاريخ القديم في نخبه عسكريه ضيقه، النخبه دي الاول كانت عربيه، بعد كده صارت تركيه، بعد كده صارت فارسيه، بعد كده صار خلاص، والناس ناس يعني لا يستعان بالجند المقاتلة أبدا إلا في بعدين فترة طويلة جدا لما تحول الناس نفسهم لمجندين. يعني مصر مثلا من أول الفتح الإسلامي والناس ما بتحاربش، جه الفتح الإسلامي وهما بيحاربوش لغاية محمد علي، ولم يستعان بأهل البلد كجند أو كعنصر مقاتل، كل عنصر أجنبي كله، حتى العرب بالنسبة للبلاد الفتحة اللي فتحوها كانوا مدن جند. مدن جند يعني بيعمل بلد يخش عليها، انا كسرت القوة اللي هنا اللي بتحكم وبحكم بالاسلام، طب الناس خلاص عايزين تسلموا تسلموا، مش عايزين تسلموا ما تسلموش، انا مش جابركم على حاجة، بس البلاد دي هتحكم بالاسلام. فالراجل اللي كان خاضع مثلا للبطالمة او البيزنطيين ليه من الحكم اعدل؟ انا مش على دينهم، هم الحكم اعدل، الضريبة اللي انا بدفعها اقل، هم بيحموني خلاص، فانا قاعد لم اغير ديني خلاص ولا اخرج عليهم، لان هم عدد قليل مش كبير خلاص. بس هم عمل ايه؟ هو مشى البطل الروم، بعد كده مشوا شويه تاني ليه مين؟ روم. المسلمين حاربوهم ومشوهم، مشوا تاني ليه مين؟ روم، مشوهم وحاربوهم لغايه ما خلوا الشمال افريقيا كله من روم. فبقي العرب اللي متمددين على الشمال افريقي دول ككتله عدديه ما عرفش يحكم الا لو الناس هيبقى يحكم فعلا، يعني الناس ما بعدين هيجي في وقت من الاوقات اللي هو التحول الضخم الكتل. يعني مثلا البربر على عكس مصر، البربر كانوا كتله متجانسه اثنيا، حاربوا فتره طويله للمسلمين بعد كده اسلموا بكتل ضخمه جدا. اللي اسلموا دول هم جنود الفتح، فتح الاندلس هم هنا بقى سؤالين. يسلم وهو قوي ليه؟ يعني انا قوي ودمرت لك كل حاجه، يعني انا اصلا مش بتاع اللي هو ايه، يعني انا مش يا ريت شاي ولا حاجه، يعني ان انا ايه، يعني انا مثلا ايه عشان القوه، انا اصلا دمرتك، انا حرقت لك كتبك ودمرت لك مساجد، يعني انا من ناحيه القوه انا ازلتك من على الارض وبعد كده اسلم. طب اسلم ليه؟ يعني اسلمت وانا قوي جدا كمان، فانا مش متعطش للحكم، مش متعطش. هنا المغول هم بقى المتسلطين، ده هو يعني هو المغول دمر عشان بس تخلي الصوره، المغول دمروا الامبراطوريه الصينيه ودخلوها، دمروا الممالك الشرقيه، دمروا الامارات الاوروبيه الشرقيه، دمروا الخلافه في بغداد واسر. لا هو سؤال محير لو انت ما تعرفيش تفاصيل. زي ايه؟ زي ما بيسوي واحد مره حد هنا مسيحي اظن من مصر، فكان بيقول يعني بيقولوا ان انتوا البلد دي انتوا محتلينها مثلا، ارض انت خدتوها مش بتاعتكم، فالكلام دي كلام وجيه ولا مش وجيه؟ احنا بنعترف ان ده فتح عربي، يعني العرب جم الجزيره خدوها خلاص، فدي البلد دي مش بتاعتهم فعلا، فالعرب خدوها، فالكلام ايه؟ شكل منطقي خلاص. طيب خلاص، هنا بقى لما تيجي تنزلي عند التفاصيل، دايما الغربيين يقولوا الشيطان يطمو في التفاصيل، the devil in the details. هو قبل ما العرب يفتحوها كان مين اللي بيحكمها؟ البيزنطيين. قبل البيزنطيين بطالمة، قبل البطالمة فرعنا، قبل الفرعنة. هو امتى انا خدتها من مين؟ انا جيت على حد كان بيحكم البتاع دي خدتها منه. فلو ده سؤالك، انا جيت على حد من الروم بيحكم البلد دي ومش بتاعته خلاص، وقبل كده ما كانش حد من اي حد من جوه البلد دي بيحكمه، اخر حاجه الفراعنه، وانت مش فرعوني، لان الفراعنه كان في فراعنه ونصارى في نفس الوقت، يعني في اسر فرعونيه، والنصارى لما كانوا بيتسلطوا على المعابد الفرعونيه كانوا بيطمسوها ببوابه الصور، لانه ده حرام في كل الشرائع خلاص. لو حد فيكم زار الاقصر ويقول لك الاساوسه والمتدينين المسيحيين عملوا كده خلاص، فدي مش بتاعتك. اتنين، ان قبل ما يخشها بقى البطالمه وبتاع ده كان فيها خمس اثنيات، مصر كان فيها بربر امازيغ وما زالوا، وفيها نوبيين وما زالوا، وفيها قبط وما زالوا، وفيها عرب وما زالوا. اللي حصل زياده عدد العرب بالهجرات ده حصل، وان الاسلام جه كسر الاماره الروميه. امتى تحول الناس للاسلام؟ للاسلام القبط في عهد المماليك، اكبر تحول للمسلمين دخول الاسلام باعداد مهوله جدا من القبط، النصارى المصريين الارثوذكس في عهد المماليك خلاص. فشبهه ان انا اجبرته في الفتح مش حاصل، ان انا رفعت عنه العدوان وبتاع ده، هو كان بيقتل، انا اللي ما وقفت ده، وان الناس اللي انا جيت عليهم هي مش بتاعت حد، يعني انا مش جيت خدتها، يعني مثلا الفرس ممكن يقولوا كده العرب جه خدوا بتاعتنا البلد دي بتاعتنا، عشان كده هيقعد العرب حركات الاحيائيه والشعوبيه عند الفرس هتفضل فتره طويله جدا. ليه؟ هو مستشعر ان انت خدتها منه، ومستشعر ان انت خدته يعني دمرت له نظام الحكم بتاعه، والبلد كلها من اسم واحد احنا. ما حصلش في مصر، ما حصلش في البربر. هو بعدين بعد فتره كذا جيل كذا جيل الاسلام كدين مجرد بدون قوي ولا مش قوي، هو دخل فيه طواعيه فعلا. ليه؟ لانه هو دخل في وقت اللي العرب نفسهم مش متنفذين، اختار لغتهم واختار دينهم وهم مش متنفذين خلاص، بين المتنفذ الحقيقي عجمي. يعني لك ان تتخيلي ان من اواخر العصر العباسي الاول كل الدول بقت دول منفصله، يعني اول ما عصر العباسي الاول خلص زي احنا شفنا كلها امم دول منفصله، يعني عند الاخشيدي الطولوني البويهي اسمه عذرا الحمدانيين الادارسه الاغالبه الدوله الطاهريه الصفاريه مش عارف الاباضيه الزيود كلها دول منفصله خلاص. فانا كخليفه يعني مثلا اقول لك ايه، اصل الدوله ما فيش دوله اصل خليفه ما فيش خليفه، الخليفه نفسه ما كانش عارف يحكم الاصل بتاعه. طب يبقى العنصر اللي مين دي؟ كل بلد لوحدها، وفي منهم مش مبيعين الخليفه. طب الناس جوه ملوش دعوه بالقصه دي خالص. السؤال لو الناس كان بتعمل ايه بقى في الوقت ده؟ لا ده ملوش دعوه خالص، ملوش دعوه عن ايه ساعتها. لا امكانات الدول زي الدوله القوميه الحديثه لا هي اللي بتحط الاعلام ولا المناهج ولا اقصى حاجه، انا باخد منك ضرائب او جزيه او اعشار او زكوات على حسب بقى دينك. ففين بقى الضغط اللي يخليك ممكن تحول دينك عشان شيء؟ مثلا عشان السلطه انت مش هتحكم، لو تسقط ترد مش هتحكم، اسلمت مش هتحكم، طب ما اسلمت مش هتحكم بس، طب اخفف الضغط المالي من ايام الامويين وبدا الجور، فبين انت بتسلم وبتدفع الجزيه برضه. الحجاج عمل كده، فيقول لك ايه هيسلم عشان ما تدفعش الجزيه، هتدفعها وتدفع الزكاه يلا الاثنين خلاص. طب هيسلم عشان انضم للجيش، مش هاخدك لما انا بجيب جند من بره البلد. فما فيش اي مبرر لو انتقلت الاسلام الا لو انتقلت انتقال حقيقي. في مناطق يصدق فيها جزء من اللي بتقوليه، كل ما تقربي من الفرس. ليه؟ هو اصلا حضاره وهو اصلا جند وهو اصلا نظم وهو كل حاجه هو عايز يشارك. فانا اصلا حاسس فعلا احساس حقيقي واضح ده ما يحسوش اي حد في المشرق. ليه؟ لان المسلمين جوه فعلا رفع عنهم قصر الروم. التاني انت بتتحرك في مساحه الفرس كانوا بيحكموا فرس بس اسره بيت فايه المانع؟ عشان كده هيكسر جدا جدا جدا الحركات الباطنيه الحركات الشيعيه في العرق الفارسي. ليه؟ تشيع. تلاقي حكر على الفارسيين اول ما تروح ناحيه المشرق تلاقي ايه تشيع. ليه؟ لانه انا عايز حاجه تخليني متميز عن بقيه مسلمين وكمان يبقى فيها حاجه اثنيه. عشان كده مثلا حاجه تاريخيه ما اعرفش احنا قلنا حاجه زي كده قبل كده ولا لا تلاقي الشيعة ميالين قوي لسيدنا الحسين قوي عشان هو اولاد سيدنا علي اتجوزوا من بنات كسرى اتجوزوا فرس فهو بيعتبر ان ده تزاوج لو انا المذهب الاثم. عشان كده الشيعة العرب تلاقيهم مختلفين شوية عن الشيعة الفرس حاجات كتير. الشيعة الفرس عشان كده تحسين ان هو دين اثني في عرق. المسألة مسألة حتى المرويات اللي هم مشبكينها المكذوبة هو عامل دين كامل. عارفين النقطة المشهورة بيقولوا حد من الشهات ايران على عكس مصر مثلا من بعد الدولة الصفوية ما حكمتهاش قوة عسكرية قوية فظهر الدول اي كلام الافشارين القاجار مش عارف ايه حاجات كده فكانوا العلماء اقوياء. فحد من الشهات كان بيعمل مناظرة ما بين السنة والشيعة فيقال ان الرجل السني العالم جه اتاخر على المناظرة فجاي فدخل على الشاه ملكون بيتخله بهيئة معينة بتاع فداخل جايب النعل بتاعه الجزمة بتاع حاططها تحت وداخل فقول انت ايه اللي مأخرك انت مش في مناظرة وبتاع وانت جاي سايب الجزمة وليه ما شيل الجزمة من تحت انت ايه اللي ما تسيبها بره فبقول له لا اصل الشاعة حرامية جزم بيسرقوا جزم من زمان من ايام النبي فالراجل قال له اشوفها اول كدبة احنا ما كانش في شاعة ايام النبي قال له ما احنا هو ده اللي احنا كنا جايين نقوله خلاص فقال ليه فكرة ان هو لا يعني بني تركيبة فالسؤال هل هو السؤال لا موجود لا السؤال موجود ففي شبه كثيرة جدا على الاسلام على فكرة دي اللي هو هل الفتح كان بالقوة من ايه القوة ده العرب فتحوا تقريبا 45% من مساحة المعمورة دي اللي انت بتقوليه دي ليها وجهين في جزء منهم دخل على قدر من طرق الصوفية وطرق باطنية وفي قدر من التشيع وبتاع في ده فعلا مع بقاء ايه ان الاصل الصحيح وصل لهم برضه. انا زمان كنت بتصور ان هو دخلوا الاصل المغلوط بس خلاص لكن ده مستحيل. ليه لان اللي كان بينشر الدين في معظم الحقب التاريخيه دي مش الدوله الجماعات العلميه فالجماعه العلميه كانت غير مقيده اطلاقا بالرايه الرسميه. يعني الفاطميين اللي اتصور ان الفاطميين دخلوا مصر يبقى الناس هتتحول للمذهب الاسماعيلي الفاطميين طلعوا تاني يوم الناس مش ولا واحد لا تذكر حاله واحده في مصر ان حد تحول. هم كانوا بيعملوا ايه ده 200 سنة هو ده اللي هو بيسموه اللي هو مفهوم الاجتماع السياسي. هو الدولة ملهاش اصلا امكانيات ما تقدرش اقصى حاجة جيبك اقتلك. عملوا كده قتلوا علماء كتير جدا جدا يعني يقال وصل بضع الاف من العلماء منهم منزل النابلسي الله يرحمه سلخ حي جابوا له واحد يهودي سلخه حي فهو الرجل كان فده كان فعلهم معنا. طب الناس عامل فيهم غرم ازاي اقصى حاجة كان يعملها نكمل الدعوة اللي هو ايه يراهن على الوقت فأسس الازهر والازهر كان شيعي اسماعيلي في الاول عشان كده صلاح الدين الايوبي اول ما يخش مصر الفاطميين كسبهم كقوة ايه اللي متبقي ممكن ينازعه الازهر قفله عشان كده الازهر فضل مقفول من بعد صلاح الدين الايوبي 100 سنة لغايه ما المماليك هيجوا خشوا على وضع جديد خالص. ايه ده؟ هو ايه ده؟ احنا بنحكم اه بس جديده، هم ممالك يعني عبيد. فيقول لك ايه؟ طب ما تجيبوا لنا غطاء شرعي، العلماء افتح الازهر على المذاهب الاربعه، انتوا ادي دنيتكم، انتوا شرع واحنا ايه؟ حكام. ولغايه ما ايه؟ طبعا هيجي حد يبرشط عليهم العثمانيين يعني، هيجي الوضع حاليا ما يتوصفش. مين؟ اه الدوله القوميه الحديثه قصه تانية خالص. ليه؟ لان هو بيقدر يغير بكره اللي انا عايز اكذبه في التاريخ. انا غيرت في المناهج دلوقتي، يعني احنا حاليا دلوقتي احنا عايشين لحظه زي كده اللي هو ايه، حاجه انت شفتها بعينك، فبيغير التاريخ، انت بتمسك المناهج. وده حد يصدق الكلام؟ اه هيصدقه لان الطفل ده ما شافش. اه الافلام حاليا دلوقتي لو حد متابع افشات الافلام والمسلسلات والجرايد وايه ده، لا ده هو الراجل لو استمر كده 10-20 سنة. لا عشان كده انا مره كنت بقول قدام حد من اساتذتنا، بقول له جمال عبد الناصر كان دوله بوليسيه، قال لي يا راجل بلا كلام فارغ. لا دوله امنيه، ولا لو كان عارف كده كان يبقى عارف ان هو يتعمل فيه كذا وكذا وكذا. قال لي كان دوله اعلاميه. يعني جمال عبد الناصر لغايه دلوقتي كل الافلام الوطنيه في وقته، كل الناس حاليا عارفين من تجربه القرود اللي هي يقول لك خمس قرود دخلوهم في قفص. أيوة صحيح. فلما شالوا كل اللي حضر التجربه، القرود اللي دخلت على الجداد ضربوهم برضه. ليه؟ مش عارفين. احنا حاليا الناس يقول لك عبد الناصر، طب انت ما عشتش عصر ولا انتفعت بيه ولا، بس هو كده. ايه السبب؟ الافلام والابيض واسود والصور والاهالي وبتاع ده اتلعب في دماغهم يعني. إيه عشان كده انا مثلا مره كنت قاعد، انا لما بشرح ابقى بفكر في حاجه اعمل حاجتين، ادندن وبقى بقاش عارف ايه اللي انا بقوله، يعني مبقاش عارف ده انهي لحن، بس اكيد اغنيه انا سمعتها وانا صغير، او اغني برضو اغنيه اكون انا طول عمري في حياتي من وانا طفل لغايه وانا كبير لم اتعلق في يوم من الايام بالغناء ولا الموسيقى اطلاقا. بس مشكلتي ان انا ذاكرتي الصوتيه عاليه، يعني لو سمعت حاجه افتكرها على طول وانساها ببطء شديد جدا خلاص. فمره حد داخل لحاله من اخواتي فلاقيني بقى عم بغني اغنيه لجمال عبد الناصر، فبتقول لي ايمن، فبقول لها انت بتعمل ايه؟ فبقول لها مش عارف بفكر في موضوع. طب انت كنت بتقول ايه؟ انا مش عارف يعني، كان في اغنيه شكلي كنت بقول حاجه، انا عارف ان انا بعمل كده، اما صفر يا اما دندن يا اما. طب انت عارف انت كنت بتقول ايه؟ قلت لها مش فاكر. قالت طب افتكر كده. قلت لها انا كنت ايه ده؟ قالت ايه؟ قعدت افكر شويه، قلت لها دي اغنيه لصباح كانت بتغنيها لجمال عبد الناصر بعد الوحده مع سوري. طب انا حضرت الوحده مع سوري وحضرت صباح لما كان سنها 85 سنه، فما فيش اي علاقه عاطفيه تربطني بيها، وما فيش يعني ما فيش اي مشترك. صباح قعدت لغايه ما كان سنها الدخله هتكسر ال 100 سنه تقريبا ولا حاجه، فما فيش يعني ما فيش اي، بس ايه جن الرصد بتاع عبد الناصر سايب لك ايه؟ اغاني وافلام وكتب وبتاع. فانت ايه؟ لا خلاص انت اعلاميا لا انت ناجح زي حاليا. ساعتك يا ترافض الاعلام مش زي دلوقتي. لا ده هو ده دلوقتي هو بيتشتم في كل حته، لكن ايام عبد الناصر في حاجه اصلا ثانيه. انا الجرايد اعلى ميزانيا كانت في ميزانيه الدوله ايام عبد الناصر وزاره الثقافه، اذاعه برج العرب، المسارح والاذاعات والجرايد وبتاع، لا كانت حاجه مهوله. يا بيه انا كان في شاب صوفي لطيف جدا من النيجر كان هنا بيدرس الازهر وبيشتغل عند واحد صديقي، يعني شغل حاجه، لا مش شغل حاجه يعني، هو موظفه عنده في مكتب شغل حاجه زي كده. فكنت بقابله شخص ايه فيهم إيه، احنا طبعا هنا القاهره عشان مدينه مليونيه احنا بنبقى مروشين حتى في سرعه كلامنا وبتاع. لما تقعد مع حد من دول تحس ان انت رجعت ايه 300 سنه ورا. خش الاقيه قاعد في الصالون بتاع المكتب ويلبس شبشب، يلبس جزمه شبشب وماسك سبحه تيجاني، اظن طريقه تيجانيه طريقه صوفيه. اول ما اخش اقول له اهلا ازيك استاذ عامل ايه وبتاع، وكلم عربي كويس مع فرنساوي وحاجه كده. فمش عارف مره بقول له يعني طبعك عن مصر او حاجه زي كده، قال يعني احنا نحب الازهر نحترم الازهر وشيخ الازهر وبتاع، لانه بالنسبه له ده شيخ الاسلام. بغض النظر احنا هنا لما كان حد مره صديق اللي مش عينه ده شتم قدامه شيخ الازهر بكى وقتها، قال له ازاي شيخ الاسلام تقول عليه؟ قال له احنا يعني لا ده موظف في الدوله ما تقولش عليه كده يعني. بس هو بص تصوره ايه. فقال له طب انت تعرف؟ فقال لي يحب عبد الناصر بشكل غير عادي. فبقول له ليه؟ قال لي ده محدش علمه لغه عربيه الا ايام عبد الناصر المشايخ الازهريين والازهر. ايام عبد الناصر كان قوي جدا. ما الوقت الوحيد اللي كان فيه طيران مباشر لمصر ايام عبد الناصر. ايام حسني مبارك كان ممنوع. احنا لغايه دلوقتي مفيش طيران مباشر لاي حاجه في افريقيا. يعني انا عايز اجي من النيجر مصر، تخيل كان بيجي ازاي؟ يروح فرنسا ترانزيت ويجي مصر، او كان يروح ليبيا. قذافي كان ابن مجنون بس كان هي ايه، كان ساكت يعني انه عايز يعيش دور جمال عبد الناصر ان هو ايه ابو العرب والزعيم وبتاع. قال لي احنا انا امي واهلي وبتاع، قال لي احنا ما نعرفش غير جمال عبد الناصر. قال لي ناصر العرب والاسلام وبتاع مش عارف ليه. تقول له يقول لك اذاعه القران الكريم، احنا ما نعرفش غير بتاعه عبد الناصر. اكبر موسوعه فقهيه في تاريخ المعاصر موسوعه جمال عبد الناصر الفقيه، موسوعه كويتي اللي هو ايه اكبر عدد مساجد في مصر مبني ايام عبد الناصر. فاللي هو ايه المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه مش عارف ايه كل ده ايام عبد الناصر. فانت ايه اشوف كلامك صدق، اشوف سجونك استعجب يعني ايه. بس عشان تقنعه ان دي دوله قوميه حديثه ودي احد القوى الناعمه وبيستخدمها بواحد 2 3 4 لا، صعب جدا، صعب جدا ان تفهمه ده او العكس. طيب فاكر ان هما كان في العدون الثلاثي كانوا عايزين يضربوا ال برج العرب، الاذاعه بتاع برج العرب عشان هي اللي كانت مثلا. ما لما اتضربت فعلا عندنا الاذاعه فتره كان سوريا مشهوره، حتى هما يتفخروا بيها القوميين. يقول لك لما اول حاجه لما اذاعه دمشق قال لك هنا القاهره اول حاجه من باب ان احنا واحد، بس احنا واحد في الخيابه يعني. قال لك كنت على الاقل حارب طيب وقول هنا القاهره، لكن احنا الدين بتضربه يعني مش حاجه مفيده قوي يعني. احنا بنتكلم في السياسه كده. هو مين اللي استجاب لقوانين من الناس على مدى ده القوميه الحديثه كحدث تاريخي بعد صلح واستفاليا لا احنا عاملين قايمه 100 كتاب في الدوله. في كتاب لو عايز تفهم التركيبه جت ازاي، واحد اسمه بلانشر، اسم الكتاب الاصول الوسيطه للدوله الحديثه. لو عايز تفهم ده من اول 1100 لغايه 1400 1500 الجذور، الاصول الوسيطه للدوله الحديثه بتاع بلانشر. كتاب صغير بس محاضرات. لا احنا في كتب الدوله فيها كم كبير جدا، لكن هو بيقول لي عايز يعرف مين اللي اسس. مفيش حاجه اسمها مين اسس، هي حاجه حصلت مع الوقت. فطبعا في كتب مكتوبه كتير عن فهم الدوله القوميه الحديثه كظاهره، لكن عايز تفهم اصولها جت اتركبت ازاي. هو وكتاب الدولتان بتاع بيرترام بادي لغه وحشه قوي، ترجمه وحشه. لا ده سؤال خارج المنهج. مفتاح 14 زي ما احنا اقول لك. طيب انا عايز اقول ايه. طيب في حاجه مهمه جدا احنا عايزين ننتبه اليها واحنا بنتكلم. 132 هجري نرجع ورا شويه. ايه نهاية قتل محمد مروان بن محمد و وقيام خلافة بنو العباس، خلاص كده. ده حصل في المشرق. خلافة بنو العباس 132 نقدر نقول خلاص قام. في المشرق، في المغرب، الأندلس 132 ما حصلش حاجة. يعني ايه ظلت لغاية 138 تقريبا منها حسوا بان في حاجة بتحصل في المشرق وبتاع، وان بنو العباس بيه متنفذين وكذا. خلاص 138 كانت ايه نقدر نقول انتهاء عصر الامارة، الامارة الاموية. الامارة الاموية في هذه اللحظة كان احد امراء بنو امية من المشرق اللي هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، كان وصل الاندلس في ظل اقتتال داخلي ما بين القبائل وبتاع، بالاستعانه بموالي بنو اميه اقام الرجل ايه سيطر على الحكم. فطلع حكم المدة طويلة. يعني احنا بنقول ان هو من 138 نقدر نقول كده عهد الامارة الاموية. الرجل ده هيستمر لغاية ما يقترب من نهاية العصر العباسي الثاني. العصر العباسي الثاني مش هو اللي بيحكم، لا، عهد الامارة يعني هو وولاده. احنا كنا ده كل كلامنا مركزين فين؟ تحت المشرق، كل الدول المنفصلة دي وبتاع. لا، احنا رجعنا ورا خطوة شوية، اللي هو من اول كان بنو العباس الموازي كان لها ايه؟ الاندلس لم تخضع لبنو العباس تقريبا قط. بنو العباس بعتوا الناس جوه، حاولوا يقلبوا الناس ضد بنو اميه هناك، حاولوا يقتلوا، قدروا يعملوا حاجه؟ لا. يعني بنو العباس من اول ما بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن بن معاويه دخل الاندلس استقر له الحكم من 138 هجري، ظلت في ولد عبد الرحمن لغايه 300 هجري. كده احنا بنقول ايه؟ ده ايه؟ عصر الايه؟ الاماره الامويه. بعد كده ما هو الامويين هيفضلوا يحكموها لغايه 400 وحاجه. طب من 300 لغايه 400 وحاجه ايه اللي بيحصل؟ اعلنوا الخلافه، اللي هو اللحظه اللي كنا لسه بنتكلم فيها في المشرق، اللي هو الخلافه الفاطميه اعلنت، في خلافه عباسيه، في اماره عمانيه بإباض إباضيين، في زيود، في سلاجقه. الثاني هيقول لك ايه؟ ما دام الخلافه ناشعه في كل الناس ومعظمهم شيعه، يعني مفيش ولا واحد فيهم سني الا العباسي وضعيف، وبيدعى الخليفه الفاطمي على منابر بغداد وهو قاعد. فايه؟ كده كله لدرجه ان سلجماسه في المغرب، امير سلجماسه حته بلد كده على ما تشافهاش على الخريطه، اعلى نفسه خليفه. فكانت الموضوع ذات خالص، عشان كده حتى بيسموه القرن الرابع قرن الشيعي. 85% في القرن الرابع الهجري قرن الشيعي، العالم الاسلامي تقريبا 85% منه حاشا الاندلس وبعض البقاع المتناثره كان بحكومه سني، والباقي كله شيعي، ابويهيين وزيود والدوله الفاطميه الاسماعيليه كلها وبعض اسماعيليه المشرق اللي هم الحشاشين، لغايه ما يجي المغول هيلموا الناس دي كلها، هيقتلوا كل الناس. المغول هيقول لك انتوا مختلفين، لحد ما بدا قنبله فجر، ده مين اللي مات؟ كل الناس. يعني هم ماشيين هيقضوا على الحشاشين، الحركه الاسماعيليه، ويقضوا على كل الممالك الشرقيه، ممالك خوارزمي دي كان مطلع عينين الخليفه، هتقضوا عليه كلها، وهياخدوا الخلافه، وهيدمروا الامبراطوريه الصينيه، وهيدمروا ممالك اوروبا الشرقيه، وهيدمروا الخلافه العباسيه، وهيديله الخليفه. واللي هو ايه؟ احنا اي حته عدينا عليها بصراحه على النبي كنسوها خلاص. ايه اللي عدوا عليه؟ ضعيف بأنهي معنى؟ انا قلت لك وهم بيعملوا ده عدوا على فيتنام، ان الفيتناميين نفخوهم مملكه. طب الصين عارفه انك اللي هو انت، طب شوف نفسك في المرايا، الصين خش المدينه المحرمه، خش مدينه الامبراطور، ده مش امبراطور، امبراطور. لما بعتوا حد مثلا، احنا قلنا لما بعت قوات اليابان ساموراي، اماره اليابان دي مش كبيره جدا، عملوا معاهم الصحيح. ليه؟ هو لا هو هو انت المماليك كانوا شكلهم ايه؟ إمارة مصر والشام دي فيها إيه إمكانات من العالم الإسلامي؟ يعني خوارزم أغنى وأعلم يعني، والحتة دي في طول عمرها ممالك، طول عمر مصر ما فيهاش مثلا حضارة قتالية أبدا ظهرت هنا في الحتة دي، من أيام الفراعنة لغاية دلوقتي النهاردة الصبح ما فيش حضارة قتالية في المنطقة دي، ما فيش حد بيعرف أصلا يحارب عن أي حاجة. هي مخبرة الغزاة فعلا، كل الغزاة سابوا العالم كله وجوا قعدوا عاشوا هنا لغاية ما ماتوا. يعني احنا هحلك اي غزاة ما عندهمش فندق يلموهم، احنا نيجي نقويهم هنا. فهو القصد ان هو ايه؟ يعني ما فيش حضارة هناك، حضارات قتالية ضخمة وبتاع. فالمماليك لا، هي استعداده، هو كان مستعد ولا مش مستعد؟ مستعد هيقاتل ويعمل كل حاجة. ايه؟ تتر منغوليا مش تتر؟ لا، ما المنطقة دي كلها فيها تتر، تتر كاثم، المغول والتتر يعني حتة. فين تلاقيهم؟ تترستان من دول الخانات ومنغوليا، دول ايه الحتة دي تقدر تقول ايه؟ وإلا هم من ناحية الاثن يعني ممكن قرايب للترك. اللغه التترستانيه والتركيه الاثنين نسبه كبيره جدا، كل اللغات المحليه هناك متاثره بشكل غير عادي بالتركية، تركيا او بالفارسية، لان هم هناك ما يعرفوش اسلام عربي، المنطقة دي كلها عجم. ايه؟ لان بعد الغزو المغولي هما الاسلام هناك يا فارسي يا تركي يعني، فانت باي ديفولت كده يعني حاجة من الاثنين، ولو ليك لغة محلية هيبقى بجانب ده برضو يعني، البشتو والاردو بتاع برضو اكنهم فرس بس على بشرطة يعني. طيب هنا في ملاحظة يعني أقرب لفلسفة التاريخ كده شوية، الأمويين ملكهم انهار في المشرق وأسسوا ملك تاني على إيه؟ على نفس النمط في المغرب، خلاص اللي هو في الأندلس. إيه اللي حصل؟ قعد الملك يضمحل يضمحل يضمحل، طيب مفيش قوة خارجية لدرجة إن هي تزعزع الملك زي ممالك قوية زي البويهين وبتاع، والأمويين قاعدين. إيه اللي حصل؟ ناس من رجال الدولة الداخليين اللي هو زي الحاجب المنصور ابن عامر، بعد كده الدول القوية اللي جنبهم المرابطين والموحدين جوه، هم الملك تضعضع جواهم لدرجة ان هم جوه خدوا المنطقة دي كلها، السلاجقة عملوا كده والبوهين كده عملوا كده مع بنو العباس، الاتابك عملوا كده مع الدولة الفاطمية، يعني دول الشيعة اسماعيلية ودول امويين سنة ودول عباسيين يعني سنة بس على حتة تشيع كده بسيطة، وكلهم نفس الداء. خلاص قال عثمان، قال عثمان لا مفيش قوة، ايه هم قال لك ايه؟ احنا تعلمنا من اخطاء الماضي، العيال بيتخانقوا على الملك نقتلهم، يعني يقتلوا بعض خلاص. فبيه ايه؟ قال عثمان قعدوا قعدوا قعدوا قعدوا قعدوا، ايه اللي حصل؟ علمنا من الداخل يعني، قال عثمان دول محدش نزعهم، بس ايه اللي حصل برضو؟ ادى في الاخر الى تخليط الدين نفسه من مضمون، يعني ما جاش بقى حد يحمل يعني ساعتها كان ايه؟ وكأنه لو احنا عايزين نجردها اللقطه اللي احنا بنتكلم عليه، ان في واحد ما بيقومش بالامانه فبيجي واحد اخشن منه، يا اما خشن وعلى دين يا اما خشن ومن غير دين، خلاص وبيحمل ايه؟ الامانه. العثمانيين غشم جدا جدا لدرجه لما دخلوا مصر العلماء الازهر قالوا عليهم خوارج وكفروهم وبتاع لما حاربوا المماليك، المماليك حالة من الضعف والتراخي وبتاع، قالوا عثمان جو أخوة وبتاع وكملوا حموا العالم الإسلامي وراحوا نكدوا على أوروبا، قعدوا كده محدش زحزحوا محدش زحزحوا، قعد قعد قعد قعد لا محدش عارف يرس منك الأمانة ياخدها يأدي، ولا أنت عارف تعدل نفسك من الداخل يستبدلكم، وقتي بقوم آخرين. جاب لهم فعلا حد تاني، مين؟ إنه يكون بقى كويس ولا وحش حتى الله عز وجل ممكن إيه يسلط عليك كافه، يعني يجيب لك مثلا كمالين، كمالين دول اهو واحد جه ايه قال لك انا هلغي الدين خالص خالص، ما دام انت مش عارف ايه كمان النسبه، انا كمان هتترك اللي هو انت مش قائم بامر الله، طيب انت ايه فين محلك من العلال الالهيه؟ يعني ايه الله عز وجل ينصرك؟ عشان كده يقول لك ايه لا يعبأ به الله عز وجل في اي واد هلك، في حته بغور يعني ايه سلط عليك كافه، يقول لك يسلط عليهم المغول. يا اخي بص عصر عباس الرابع لما نشوف التفاصيل، الخليفه قبلها بأربعين سنة بدأوا يهاجموا تخوم المسلمين، طب يا اخوانا ما نعمل حاجة، كم الرسائل دي مهمة دي بس عايزة يعني طلعوا عشان شوفوا رسائل العلماء وكتاباتهم وأهل العقل والحكم الحكمة وبتاع في آخر خمسين يعني من 612 هجري 656 وهم عمالين يقولوا الخليفة يا أمير المؤمنين الناس جاية، يا أمراء المسلمين يا خوارزمين يا زفت الطين يا سلاجقة يا بتاع، حد يا أخوانا يوقف الناس دي، يا مش عارف مين وقفوا الناس دي، لو جت دول همج وبربر وبتاع وليهم وقع واثنين وثلاثة قبل كده مع المسلمين وواضح ان هم لن يقوبوا في مؤمن ملك، فده الكلام ده اتقال قبلها مش بعشر سنين وعشرين سنة ولا ثلاثين سنة ولا أربعين سنة، فأربعين سنة يعني لو انت عايز تعمل حاجة من الصفر، لو عايز تخلف عيال تخلف عيل وتربيه عشان تقول انا عايز اخلف على النظافه بحيث الواد يكون مش واخد اي فيروس ولا طالع مش عارف ايه، كنت هتقدر تعمل كده؟ بس هي ايه وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، هو انت اللي متسلط، انت اللي متسلط على نفسك، والا زي مثلا حركه الصهيونيه، حركه الصهيونيه واحد يقول لك ايه اصل هم يعني تخبسوا ايه يا عم، ده الناس على العالم كله كان عارف ان في حركه صهيونيه والعالم كله عارف ان هم جايين في الحته دي ويقعدوا والعالم كله خد الضوم اجراءات، وانت كمسلم حتى خدت الضوم اجراءات، والسلطان عبد الحميد الله يرحمه خد اجراءات كويسه ضد اليهود، وشيوخ الاسلام والعلماء وبتاع خدوا حق، والحركات الاسلاميه هنا في مصر بعتت ناس قال لك شوف بتاع رجع، قالوا القيادات الحركه الاسلاميه قالوا دي دوله مكتمله من كام، من العشرينات ومن الثلاثينات خلاص، فده معروف. امال ايه اللي حصل؟ رده الفعل. يعني هو ايه؟ انت لو ما عملتش الحاجه وعمل رده فعل كويس، يعني الحركه الاسلاميه بعتت والامراء بعتوا والسلطان مش عارف ايه، وقعت الخلافه الاسلاميه، الحركات الاسلاميه نشات عشان تعوض الفرق، كل ده هو الراجل شغال زي المغول، مغول شغالين شغالين شغالين. لو انت ما همتش بالله عليك ربنا صلطهم عليك. لما المسلمين بداوا يشموا نفسهم شويه والعلماء بقى بداوا يستنفروا امراء المماليك وبتاع، لما قاموا كسبوهم، مش كسبوهم ده كسبوهم دمروهم. يعني بيبرس لو حد شاف معاركه من الناس اللي شاف اطلس الدوله المملوكيه بتاع المغلوس حلو قوي في الاسطوانه بتاعه التاريخ، وهو اللي هي ايه معارك التتبع، بيبرس المماليك وهم بيتتبعوا مين المغول لغايه ما اسلموا. هو كان اللي حصل بعد يقول لك هم اسلموا ازاي، ان بركه خان اللي هو أكبر تاني أكبر رأس في المغول، أكبر قبيلة في المغول اسمها القبيلة الذهبية، أكبر رأس فيهم واحد اسمه بركة خان، كان متخانق مع حد من تاني أكبر رأس موجودة في المغول. فبيبرس والمماليك اثنيا من مناطق جنبهم، فلما ارتطبوا بعض دول أمراء ودول أمراء ودول أخويا ودول أخويا، والإسلام ليه يعني واجهه ونفس الاثن وبتاع، فحصل تواصل ما بينهم، تواصلوا مع بعض، راح صهروا صهر بركة خان وأسلم، ده اتجوز بنت ده وأسلم، فبركة خان تحول الإسلام. ترك من الأجناس اللي لما أسلمت أسلمت بالإيه، زي الأنصار لما قال لهم من فيكم أنا، فقالوا له واحد من سادة الأنصار اللي عرض عليه الإسلام سيدنا مصعب وأسلم، ففي انتماءات قبلية قال لهم إيه، فكلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله فأسلموا. سيدنا أظنه سيد بن حضير أو سعد بن معاذ أو بن عبادة مش فاكر، واحد من سادة الأنصار في الرواية بتاعت سيدنا مصعب لما عرض عليه الإسلام فأسلم وراح قال لقومه كذا كذا كذا كذا، ففي انتماءات قبلية اللي هو أنا هأسلم لو أنا أسلمت ودخلت في الإسلام هيسلم بإسلامي قوم آخرون. فعلا ده اللي حصل، بركة خان أسلم، عامل زي أنا دايما أقول حاليا لو اليابان لو حد راح أقنع امبراطور اليابان بالإسلام وأسلم وطلع قال لهم يا أخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الدين ده حلو، أنا تصور أن أعداد مهولة جدا هتسلم لسبب أن الامبراطور أسلم. لا كوريا الشماليه ده يسلم ده والله، يعني ده لو اسلم بس اسلم هيأسلموا اسلام خوف. يعني ده اليابانيين عشان بيحترموا ده بيعبدوه لعله. لكن الشاهد فكره ان هو في جنسيات زي كده، التركي كده، بركة خان اسلم، القبيله الذهبيه كلها اسلمت، الاسلام فشى جدا في المغول. عشان كده حتى المغول لهم حركة بعد كده، ان هم لما يسلموا هيعملوا عمل سيء جدا، هم مسلمين اما هو هيسلم زي السؤال بتاع اختنا ده، بقى اسلام بالكل، الناس كلها دخلت الاسلام. هو ايه بالضبط بقى الاسلام؟ عايزين حد يعرفنا بالدين بالتفاصيل. ده حصل بقى ايه؟ ببطء شديد جدا، عشان كده هم عادوا غزوا ديار الاسلام وهم مسلمين في صورتين، قزان اللي هو ابن جنكيز خان، والزفت ده اسمه ايه، قتل بهدل الهند وقتل الخليفه العثماني تيمور لانك، بيسموه فاتح الدنيا. تيمور لانك ده كان غشيم جوه وبرضه مغولي بس على تشيع، فهم مسلمين برضه عملوا افعي، ما عقلوش غير ولاد تيمور لما فتحوا استقر خلاص بيهم الحكم اللي هم مغول الهند. الحضاره كانوا اللي ضرب في الجيش بتاع محمد الفاتح او حد من بيزيد الساعقه، ده اثره حطه في قفص، قائل اللي هو سلطان العثمانيين اللي هو كان الامير بتاع الامر صح، بيزيد الساعقه، وده حتى كان من الحاجات المذله جدا في تاريخ المسلمين، دخل معاه في معاه فجيوش التيمور لانك ارتطمت بجيوش العثمانيين، فلما ارتطموا بيه كسبوا. تيمور لانك كان يعني فعلا جيوشه كانت ضخمه جدا، اسره وحطه في قفص، قفص زي الحيوانات كده. وكان في وقت ابن خلدون، ابن خلدون ايه مش خليفه، العثمانيين في اوائل امورهم لم يدعوا الخلافه قط، اتقال عليه سلطان، سلطان المسلمين، لانه هو كان يعني ما بيحكم مساحه ضخمه جدا. المفروض يكون تحت ولايه، لا ده تحت ولايه مين ده كان عايز يحكم العالم كله فعلا. لكن الشاهد هو برضه كان اقرب للمختل، يعني انا اظنه ما كانش طبيعي قوي. ولاد تيمور قعدوا بيحكموا الهند لغايه 1800 وحاجه، لغايه ما جه الانجليز يعني، يعني قعدوا بيحكموا بعد اللقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي تقريبا 400 سنة. حكموا الهند بعد كده أبطرة المغول المسلمين ولاد تيمور هلان 400 سنة تقريبا. هو العالم العجمي الترك، العنصر التركي تقريبا هو كان يعني هو ده يعني احنا عدنا مثلا 400-500 سنة ترك. الأتراك هم العالم الإسلامي كله سني، عشان كده كتير جدا في الأدوات الغربية لما يجي يتكلموا عن الإسلام تلاقوا عالم تركي، هم ما يعرفوش غير تركيا. في فيديو مشهور جدا عن خطر الاميجريشن عن اوروبا، خطر الهجره، فتلاقي يقول لك ايه عدد المسلمين كذا ويجيب تركيا، تركيا علم تركيا، وما يعرفش غير. واحيانا في الادوات الغربيه يقول لك الاتراك او الاتراك المحمديين، يقصد المسلمين، تركيا المسلمين. ليه؟ لان هو اخر مره ارتطمت بها الدول الاوروبيه مع كيان سياسي جامع للمسلمين في الدوله العثمانيه، فهم ما يعرفلناش احنا حاكم قوي مركزي غير السلطان العثماني. وحاليا الاتراك لما بيجي يتكلموا بيتكلموا بالنهجه دي، اللي هو فكره احنا عايزين نستعيد ممتلكاتنا ورعايانا. فكل دول جمهوريات اسيا الوسطى ما يعرفوش غير تركيا، تركيا حتى هم كتير جدا يشيع جدا على لسانهم، حتى لسان الرؤساء يقولوا الاخت الكبيره تركيا، او يقولوا احنا على الدين والنسخه المعتدله من الاسلام التركي. كلمة تركيا عندهم أساسية، وتركيا طبعا من ناحية القومية حتى ومن ناحية النفوذ ده مهم جدا. المغرب أزل؟ مين زمان؟ طب يلا نصلي ونرجع أخوانا. مين ملك الإسلام تقريبا؟ يعني بنو العباس جالهم اجتياح من الخارج، ها؟ جاب الدولة عليها وطيهم، الاندلس، النصارى، جه عملوا معاهده ومشوهم. المغول ما عملوش معاهده، اجتاحوا البلد. طيب الهند لا النصارى خدوا غرناطه بمعاهده، ده بعدين، بعدها بمئة سنه. غرناطة وقعت 1492، حكم التفتيش بدأت بعد 100 سنة تقريبا أو أكتر. حكم التفتيش متأخرة لأن المسلمين قعدوا متمسكين في غرناطة فترة طويلة، لأن كان في المعاهدة 70 عهد بند ولا حاجة، منها أنهم حافظوا على دينهم والقضاء بتوعتهم والمساجد مفتوحة ومش عارف إيه، ففضل لهم تواجد ضخم جدا، كان لهم سهرات ضخمة جدا وحركات قتالية. المورسكيين لا قعدوا 100 سنة 150 سنة بينكفوا يعني في غرناطة. بعدين كان المسلمين واليهود والبروتستانت كلهم على بيعرضوا على السيف، يعني يا تتحول الكاثوليكية سواء حتى بروتستانت، يعني كانت البروتستانتية ظاهرة فكانوا بيعرضوا على السيف. فالشاهد النقطة الأخيرة اللي احنا كنا نتكلم فيها، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الكلام على ان ما مثلا اندلس النهايه بتاعتها حزينه، تسليم بنو العباس في بغداد، اجتياح مغولي، المغول الهند دول قعدوا من حسناتهم ان ما فيش مغول، لان هم نفسهم المغول بعد ما اسلموا، فما فيش حد يهاجمهم من الخارج، خلاص قعدوا كام بنو الدوله العباسيه؟ اجتيحت بغداد 1258، الاندلس اتاخرت 1492، الانجليز دخلوا دلهي 1803. احنا عندنا كده ايه 300 سنة فرق عن اندلس، 600 سنة فرق عن او 550 سنة فرق عن دولة عباسية. لكن قال الامر الى في الاخر الى ايه، ان الاختلاف الجغرافي مثلا دولة عباسية تعرضت للمغول، الهند المغول هم بيهاجموا العالم الاسلامي ما راحوش للهند، رجعوا لها هم مسلمين، فالهند نجت من المغول قبل الاسلام، فده نقول اخر شويه قادر للتشفت. واحد يقول لك طب افرض ما جالهاش المغول خالص، الهند ما جالهاش المغول، لا نقولها هم مسلمين خلاص، ايه اللي هيحصل؟ برضو في اخر الامر قالت الاندلس بس كانت ايه قريبه على طول من القوى الاوروبيه اللي ظهرت، لما خرجوا من حركه كشوف الجغرافيه خرجوا على حساب المسلمين، من ما البرتغال والاسبانيا ظهرت كقوى استعماريه ولفوا، وبعد كده ظهرت بريطانيا كدوله استعماريه وطورت نفسها هي والهند هولندا، ونزلوا بشركاتهم اللي هي شركه الهند الشرقيه البريطانيه وشركه الهند الشرقيه الهولنديه، واجتاحوا الهند وحكموها 1803. في كتاب اخوانا كتابه ان كان بعد الحقبه التاريخيه اللي احنا بنتكلم فيها، بس الناس لازم تدرسه، اخونا عبد الرحمن اللي كان بيسال على جذور الدوله القوميه الحديثه، اللي عايز يدرس ما يدرسش الدوله القوميه الحديثه عشان يعرف العالم كله اتغير كده ازاي، يدرس الشركات، نشاه الشركات، السؤال بتاع العالم هو نشاه الشركات، لان الشركه نشات قبل قيام الدوله القوميه الحديثه، حركه الكشوف الجغرافيه كانت بذره الشركات العابره خلاص. ففي كتاب مهم جدا اسمه الشركه التي غيرت مسار العالم، شركه الهند الشرقيه البريطانيه. طبعا في كتاب اسمه شركه الهند الشرقيه الهولنديه، هولندا عايزه تدرس لان هولندا ما زالت قويه. لا رفعت الكتاب الاولاني ده حضرتك، لا من الجد بتاع تاسيس واحد اللي هو، لا مش فاكر مش فاكر المصنف، لكن الكتاب موجود بي دي اف. شوف اسمه كده، عايز اسم المؤلف، اسم الشركة التي غيرت وجه العالم. شركة الهند الشرقية، شركة الهند الشرقية البريطانية، يعني في شركة الهند الشرقية نيك روبنز، طلعت مكتب الشروط الدولية متهيألي صح؟ أيوة، لأن هي إيه؟ بدأت تتحرك من 1600-1700. التاج البريطاني ما استهلاش على الهند غير متأخر جدا، يعني خدها من الشركة، كان اللي خدت الشركة ونزلت بقواته تحت المسلمين وعزل سلطان المسلمين ومش عارف ايه وبتاع، دي كانت شركة الهند الشرقية البريطانية، مش شركة والعالم كل هو، لما دلوقتي ما فيش غير الشركات، العالم في مجال الادويه في بحث عن قوات ولا سياسات ولا، فما حاليا بيستخدموا الدول بجيوشها تعمل الشركه عايزاه. في كلام لطيف جدا في كتاب الحرب 90 اسمه الجنازه حاره، عارف المثل اللي بيقول الجنازه حاره والميت كلب، مثل مشهور بعام يعني. فمحمد حاج جلال الكشك كان عامل كتاب اسمه الجنازه حاره، ليه امريكا هجمت العراق، وكان اللي حصل ايه، ان الشركات الامريكيه دخلت في صدام مع بقيه شركات العالم، فاول ما عام 90 قرب كان ايه اللي حاصل، شبه الحرب البارده خلصت خلاص، امريكا ظبطت الاتحاد السوفيتي ووزنوا نفسهم وخلاص. فكان امريكا عملت جهاز استخبارات ضخم جدا سر ليه تجسس على الاتحاد السوفيتي، والعالم كله لمصلحه ان هي تحاصر الاتحاد السوفيتي، بس كله ده حرب برد عشان ما يحاربوش بعض، فقال لك خلاص الجهاز بيقملهوش لازم نفكه، امريكا دوله ده احنا بندفع عليه فلوس فليه نشغله؟ فالناس قالوا اخونا لا لحظه ازاي خبره فنيه ضخمه جدا واجهزه وعملنا شبكه ضخمه جدا ليه نفكه؟ خلوه. طب نعمل بيه ايه؟ نتجسس بيه على الشركات غير الامريكيه ونبيع المعلومات للشركات الامريكيه. فالجهاز قاعد شغال سنه 2006 واحد منهم اختلف معهم على الاجر ففضحه وكانت ضجه كبيره جدا. ليه؟ فوجئوا بالاتي: شركات المانيه وصلت لاختراعات وابتكارات ميكانيكيه جسسوا عليها خدوا النهاو ادوا للشركات الامريكيه. شركات يابانيه داخله في منافسه مع شركات امريكيه عند الحكومه الصينيه فمش عارفين العطا اللي مديانا الشركه اليابانيه فما يعرفوش نفسوها خلاص. واليابان ليها كذا افضليه عشان قريبه من الصين ومش عارف ايه وبتاع مش عارف ايه فهم اتجسسوا على الحكومه الصينيه عرفوا العطا بتاع الحكومه اليابانيه وادوا للشركه الامريكيه عشان تقدم عطا تاني يتكسب. خد بقى من عندك ده كتير جدا. ها فالشركات هي بالفعل اللي في الاخر الدوله كلها بتصب ليه. هيلبرت شيلر في كتاب المتلاعبون بالعقول قال لك القطاع الخاص في امريكا لما القطاع العام جه يفتش عليه ما عرفش. يعني شركه زي مايكروسوفت لو الحكومه الفدراليه عايزه تلزمها بشيء تلزمها ازاي؟ قول له انا ابعت لك مراقبين فنيين عندي يا ابني انا انت العبيط انا اقوى شركه انا اقوى شركه في... يعني انت فعلا ما عندكش حاجه فنيه. الجيش الامريكي لما جه يطور حاجه في محركات الطائرات وبتاع اوكل جزء منها البي ام دبليو ومش عارف حاجه اللي هو انت بتتكلم على الشركات العالم انت بتتكلم على الشركات وبعد كده على هامشها دول مش كده عصر الدول القومية الحديثة تقريبا خلاص يعني انت مش موجود يعني انت بتتكلم دلوقتي يعني اكبر 10 دول اكبر 10 شركات في العالم اللي هم شركات امريكية تقريبا مش عارف كام دولة من العالم ما عدا مش عارف كام دولة مش العشر شركات الكبرى قد الدول دي كلها الدول يعني مثلا دول العالم العربي كله مثلا بجيوش وبوزارات دفاع ومش عارف ايه اكبر 10 شركات امريكيه اكبر منه كلها مش امريكا اكبر منه اكبر 10 شركات بس لا لا هم مجموعات يعني الافراد بيستفادوا وبتاع بس ده لا يمنع ان ايه ان الشركه تتحرك. فمحمد جلال كشك كان بيقول ان شركات البترول وبعض الشركات المنافسه لليابان في الاعمار والطاقه وبتاع وصلوا قبل حرب 90 فعلا برضو اليابانيين كعبهم عالي قوي على اليابانيين الامريكان في ده. فعملوا دراسه لقوا ان معظم البترول اللي بتاخده الشركات اللي بتاخده المكنه الصناعيه اليابانيه كلها 80% منه هم والمانيا واخدينه من المنطقه من العراق وكده. فاوعزوا للعسكريين ان احنا عايزين المنطقه دي توقف اصدار بترول. فعملوا سكيدجول كده ومشوا عليه وبالفعل وقفوا انتاج. عشان كده لما دخلوا العراق هم ما راحوش حرروا الكويت لو حد ما عرفش ادركت ده لا ما راحوش حرروا الكويت ضربوا العراق خلاص وسابوا الابار فتره طويله جدا ما بتنتجش. ليه؟ لان هم امريكان قاعد يقول لك عشان البترول. امريكا طول عمرها ما احتاجتش بترول من المنطقه طول عمرها. امريكا اعلى احتياطي بترول في العالم في امريكا وخام كويس. امال هو بيعمل ايه؟ هو كان 80% من المانيا واليابان معتمد على البترول ده فقفوله. هم حاليا لما مسار الطاقه اتغير هو فك من المنطقه. عشان كده تلاقي المنطقه حاليا مش امريكا مش مهتمه قوي بالمنطقه زي زمان. ليه؟ ان البترول انا عندي زيك. الخام مثلا انا كنت اخلي الخام بتاعي معايا احتياطي عالي وانت تصدر بايه؟ بحاجه رخيصه واستراتيجيه انت مهم عشان تحارب السوفيت. مفيش تحارب السوفيت. فالمنطقه مش مهمه جيو استراتيجيه جيو سياسيين يعني ومش مهمه من ناحيه النفط. وحاليا استخراج النفط من استخراج النفط من الصخري والغاز ومش عارف شويه حاجات ثانيه. فانت فقدت كل حاجه. فعشان كده حاليا كل اللي بيلعب في المنطقه المحليين بس. يعني لو ده انت عرفت تلحق توقف ده وقف لا مش انا شخصيا مش هعمل حاجه. انا مش هنزل على الارض. والا لو جورج دبليو مش مثلا موجود بنفس امكانيات امريكا العسكريه والاقتصاديه هم حاليا في ازمه اقتصاديه من 2006 2008 كان زمانه دخل لا دخل ليبيا ودخل سوريا ودخل مصر ودخل ايران كان نزل على الارض. ليه؟ لانه مفيش حد فعلا قوه توقفه. بس هو ما يقدرش على ده اقتصاديا حاليا. والصين موجوده والهند موجوده فاستنزافه سهل. لكن لاسباب مختلفه تاني هو الشركات هي اللي بتوعز ليه مثلا في تدمير يوغوسلافيا، وهو بيضرب يوغوسلافيا المكنه العسكريه الامريكيه كان احيانا بيطلع بطلعات مش عارف 300 طياره F-16 وشبح بيضرب يوغوسلافيا. ليه يا عم؟ كان بيضرب ايه؟ بيضرب البنيه التحتيه كلها، ضرب كل الجسور وكل المواني وكل مش عارف ايه معدات طاقه. قلت لي مين شركات الاعمار؟ قال لك شركات امريكيه. اه هو مين اللي مقوم الحرب؟ انا بقول لك اضرب دي عشان اروح انا اعمرها. العراق عملوا كده، كان في نكته مشهوره ايه وشيل، كان فيها في نكته مشهوره جدا ايام الكويت لما امريكا ضربت الكويت العراق، فقالوا الامريكي الكويت ولا تزعل ولا اي حاجه دمرها العراق احنا هنعملها لك كل الشركات امريكيه. طبعا هو اللي حصل كان ايه؟ ان 80% 90% من كل الاعمار في الوقت ده كان اللي عاملاه على الارض شركات ياباني. فبعد الاعمار كان شروط الغزو ان امريكا تاخد كل العقود فخدتها. فكان بيقول لامريكا الكويت بيقول له حتى مش دمروا لكم محطات الطاقه هنعملها لكم محطات الكهرباء، قالوا لا الحمد لله ما ضربوهاش، قالوا ما ضربوهاش عرفنا سمعت التليفون قام اضرب محطات الكهرباء اللي هي فكره ايه اللي هو احنا اللي بنضرب مش صدام اللي بيضرب، احنا عايزينه يضرب كل حاجه. ليه؟ لان احنا هنضربه فهنستفاد واحنا هنعمر المنطقه ونوقف البترول على اليابان والمانيا، فاحنا ايه بيعه كلها سوريا دلوقتي مين لا ما هو لسه ما قرروش مين اللي هيخربها للاخر. بس انت بص على سوريا، شوف المناظر، ايه اللي واقف في سوريا؟ مفيش حاجه اول ما دمشق والجزء اللي البنيه التحتيه كلها على الارض خلاص. طيب عسكريا انت كنت خطر على اسرائيل، كيماوي شاله خلاص اقل. فانت في حاجات يعني ايه عشان كده هم ايه كل القوى حاليا متفقه ان ايه بقاء نظام متماسك في منطقه معينه. طب والباقي خناقه؟ لا خناقه كردستان اه ولا لا، اسرائيل بتقول اه، امريكا بتقول اه، تركيا بتقول لا، روسيا لسه مش عارفين. تركيا مع منطقه عزله ومنطقه حوريا سوريا مستقله، سوريا مع مواني على الساحل وقدره متماسكه للنظام وازرع طيران مش عارف فين وهكذا. فلسه هم لسه ما يعني ما اول ما يتفقوا هنعرف. اول ما يتفقوا ما هو لازم في السياسه يقول لك ايه، لازم نوصل لمرحله كله مرضي كله مرضي. لا لا حتى لو هننزل على قوات على الارض، بس احنا حاليا دلوقتي احنا بننزل باتفاق لحظي. يعني ايه؟ انا نازل الحته دي ما تضربش، زي امريكا لما كان بتضرب قالوا للروس احنا هنضرب في المناطق الفلانيه، هنضرب القاعده الجويه الفلانيه وضرب احنا مش عارف وهكذا. لا هم لو وصلوا لاتفاق مش هيحصل ده خلاص خلاص. انت واقف هنا اه، حدودك ايه؟ 1 2 3 4. تركيا هيبقى لها مطارات اه ولا لا؟ يعني تركيا حاليا من مصلحه تركيا ان سوريا تنهار وان العراق انهارت. ليه؟ بدل زمان ما كان عنده هنا دوله قويه دوله قويه، هو حاليا الراجل بيروح ويجي عايز يزرع ورد احمر في في على الحدود يزرع، محدش يعمل له حاجه خلاص. مش ممكن يحط بطاريات مثلا دفاع جوي في المنطقه دي؟ يقدر. مش ممكن مثلا يعمل ما دلوقتي هو اصلا كل يعني المنطقه دي فيها كم من ايه؟ سوريا والعراق وايران واسرائيل وارمينيا واذربيجان واليونان وقبرص، دي الدول اللي حوالين تركيا. ايران قطهم ممتازه ببعض، العراق خلاص مفيش عراق، سوريا مفيش سوريا، اسرائيل ما علاقته برضه كويسه بيه من الناحيه الدبلوماسيه على فكره علاقتهم كويسه، اليونان لسه مشكله، قبرص لسه مشكله، الكرد شبه حيد جزء كبير من مشكلتهم، باقي ما باقي خلاص يعني تركيا. لكن هو حاليا انا شايف قاري كلام ان هم في ضغط اقتصادي مهول على تركيا مهول، يبداوا يتلعبوا بالعمله عندهم. الدولار عمال يغلى بقاله فتره. وده معناه ايه؟ ان في مجموعه دول قررت ان المساحه التركيه اللي خدتها كبرت شويه، ان المساحه اللي انت خدتها حتى من الحاله الاقتصاديه، لان تركيا بتترجم ده كله اقتصاد عسكري. تركيا من احسن الدول اللي بتعمل سلاح في المنطقه، بتعمل طيران مقاتل وبتعمل دبابات ومدرعات وطائرات من غير طيار وصواريخ. كذا مره في امريكا بتستغلها بتاع صفقات سلاح عشان ما لأن هو تركيا في مرحلة أخواننا الدول بتوصلها، أول ما بتوصلها الريفيرس إنجينيرينج بيعمل أي حاجة، أي حتة لو خدت حتة واحدة، حتة صواريخ خلص أصلا، خدها عملها، خدها عملها على طول. إحنا زمان بلاش يعني يعني ممكن أقولها لكم بعد. طيب نرجع، خلينا في الأموين، خلينا في ال طيب يعني هنقول الخلافة، الخلافة الأموية من 300 إلى 422، دي فترة خلافة أموية. خلاص هو أعلن نفسه خليفة، ليه هناك بتعرف الجماسة إيه الخليفة، فاطمي خليفة، عباسي خليفة، مش عارف زيدي خليفة، قال لك لا أنا خلاص صلينا على النبي أنا خليفة، من النهاردة أنا مش أمير المسلمين أنا أمير المؤمنين. فقعد 100 سنة من أول تقريبا عبد الرحمن الناصر وقبله لغاية هشام المؤيد بالله اللي هو محدش يعرف هو أصلا راح فين. خلاف بعد كده خلاص الحجابة، الحاجب المنصور لو عاد ملوك الطوائف، ملوك الطوائف يعني ايه، خلاص بقى في ملوك ضعيفه متنافره، دي هتقعد الفتره دي من تقريبا 400 سنه، تقريبا 400 سنه او اكتر. ملوك طائف بعد كده هيقعدوا فتره طويله جدا لدرجه ان هم شبه يستأصلوا، يعني لا واضح ان هم ايه، هم اقوياء وموجوده وكتير وكتير، وامارات منهم امارات يعني اشبيليه قويه اسمها ايه، قرطبه اسمها ايه، لا ايه طليطله، كانت قويه وبتاع، بداوا يستعينوا بالنصارى بعضهم على بعض لغايه ما ايه الدوله المرابطيه هتقوم في شمال افريقيا وهتجتاح الاندلس، هتقعد لها تقريبا اظن 100 سنه، اظن 100 سنه ممكن نتاكد منها. بعد كده الدوله الموحديه تقريبا تقعد لها 70 سنه ولا حاجه، وبعد كده ايه حرب الاسترداد اللي هو لا ما فيش اي قوه من خارج الاندلس، وطبعا القوى الصاعده اللي هم اسبانيا والبرتغال او نواه اسبانيا والبرتغال بيتعاملوا مع المسلمين بقى اماره اماره، فلغايه ما اضطروهم لغرناطه، غرناطه طبعا بنو الاحمر هيقعدوا فتره، هيقعدوا تقريبا يعني فتره 100 سنه مثلا او اكتر، هم المتنفذين في ال عايز ايام ملوك الطوائف المغرب العربي كان دول، والدول جنبها قبائل، لما كانت الاماره الاندلسيه بتبقى قويه او الخلافه الاندلسيه كانت بتبقى قويه، حتى في عهد الحاجب المنصور كان نفوذه على المغرب قوي بما فيها القبائل، لمتونة وجدالة كانوا بيبقوا أقوياء. الدولة الفاطمية لما كانت موجودة كان بتنازع الأموية، لما ضعفت الدولة الفاطمية خلاص القبائل رجعت على قديمه ودول منفصل، حلو كده، لغاية ما يظهر اللي هو عبد الله بن ياسين اللي هو الداعية تونسي، هيتم استعانة به من قبل القبائل اللي هم جدالة ولمتونة، هيحقوه للدعوة ونشر الإسلام وبتاع. الرجل هيتطور من مجرد فقيه لمصلح اجتماعي الناس مش هتستحمله، هيمشي ويروح حوض نهر السنغال، هيقيم هناك مع مجموعة تشبه حركة صوفية بس لها نشاط عسكري، وهيرجع لهم تقريبا بألف طالب علم ولا حاجة زي كده، الناس اللي كانت معاه في حوض نهر السنغال يأمر معروف عن المنكر بالقوة، فهتجتمع عليه القبائل الناحية القبلية مع الدعوة للإسلام مع لغاية ما ايه يا يا يعني يا يا يتحالف مع امير قوي اللي هو او قائد قوي قبائلي اللي هو يوسف بن تشفين. يوسف بن تشفين اول ما هيتحالف معاه هيجتاح بقى اللي هو احنا بنسميه السودان، مش السودان البلد لا اللي هو السود، يعني هيجتاح السنغال كلها وينزل تحت، حتى عبد الله بن ياسين نفسه هيكمل، وهو هيرجع يوسف بن تشفين يجتاح كل المناطق، يعني تقريبا هيحكم ما يوازي 20 دولة ولا حاجة في أفريقيا أو أكتر شوية. وبعد كده لما استقر ليه الأمر في المغرب هيبقى مستقر ومش عايز حاجة من حتة تانية، يعني هيبدأ ساعتها الصراع النصراني الأندلسي، هيوصل لمرحلة للأندلسيين مش عارفين يمشوا نفسهم، والعلاقة ساكت، الأول كان فيه قدر من الدبلوماسية فبيبعتوا يدفعوا جزية للأمير النصراني وساكت، فاما هيضايقهم احد الامراء الاقوياء اللي هو المعتمد بن عبد الباد صاحب اشبيليه، هيبعت حد من الفقهاء اللي هو الوليد بن ابو الوليد الباجي المالكي، هيقول له لا روح استاذن المرابطين، فهيقول لهم هيقولوا له لا، هقولوا له احنا ما ننزلش الجزيرة غير ب ب ب يعني ايش ضمننا ان احنا ننزل بمجموعة قوات صغيرة ويقطع بينها العودة عننا في المغرب. فقولوا لهم احنا طب انت عايزين ايه؟ احنا بنستعين بيكم. قولوا ماشي مفيش مشاكل بس احنا عايزين منطقة قفز. ودي حاجة من الناحية العسكرية يعني واضح ان كان ابن تشافين كان يعني ايه من الراجل مش درويش يعني. فقال لهم تسلموني الجزيرة الخضراء منطقة قفز ترانزيت بوينت اقف عليها بحيث لما اربع رايح منزلش منكو على اندلس انزل منكو على الجزيرة مني من الجزيرة ومن الجزيرة للاندلس لو حصل حاجة انزل من هنا على الجزيرة ومن الجزيرة للبحر. فوافقوا على الشرط حتى كان يقول لك ايه نزول الجمال طبعا الاندلس متعرفش كانت غير الخيول بغال حمير بتاع مش عارف ايه طبعا دول اهل صحراء وبدو وبتاع وراح جاي ايه فنزل بجيش متماسك مش كبير قوي بس ايه هو كان معاه مجموعات برضو ومجموعات صلبة ولسه خشنين طبعا اهل الاندلس بالنسبة لهم يعني نايت خلاص بالنصارى بالمسلمين بتاع وجاء توغل لغاية ما اقترب من الممالك النصرانية كان اظنه الفونس السادس وقته والمعركة مشهورة في تاريخ المسلمين اللي الزلق وكسبه مش لأنه هو ما تحركش غير لما استفت أهل المشرق منهم أبو حامد الغزالي يعني أبو الوليد المليكي هو اللي قال له خش بدأ يرسل في المشرق لما رجع بقى عادوا الكرة تاني وبرضو استعانوا بالنصارى وبتاع مش عارفين راح طلبوا تهاني أهل الأندلس بما فيهم العلماء يخش فلو ما قدرش دي بلاد مسلمين واجتاحها ليه راح أرسل للمشرق منهم أبو حامد الغزالي أفتاب الدخول ده قال له دول يجب قتالهم عشان مكنوا النصارى من ديار المسلمين وفعل ما زالوا بيوسف التشافين أمير المرابضين حتى عزم عن نزول مرة أخرى بس طبعا هو كان عارف السكر والناس في الأندلس طبعا يخلصنا من الواغش ده لأن هم بيحاربوا بعض وبيسلموا النصارى بيزبوا وبياخدوا إمارات وبيستعانوا بالمسلمين نزل وبدأ يفتح إمارات من الجنوب خدها كلها بما فيهم حلفاء القدامى يعني اجتاح يوسف بن عباس ده نفاء ودى المغرب وقتل اولاده في القتال يعني هم امراء كانوا وما رضوش يسلموا قتلهم ما عدا اظن ثم بني هود حد واحد ما حد من ملوك الطوائف وحيد راسل ابن تشافين وقال له انا على يعني انا على الطاعه وكذا فاقروا على ما هو عليه واجتاح كل الاندلس وخلوا ضمها للاماره المغربيه حتى ممكن اقول لك تواريخ لان هم بيقسموها النزولات المرابطيه الحمله الاولى اللي هي حمله الزلاقه وحمله الثانيه اللي هي حمله نزل خد الحصن اللي هو النقطه اللي هيتحرك منها وبعد كده حمله المرابطين الثالثه اللي هي ضم دي اجتاح فيها الاندلس كلها قعدوا تقريبا من 483 الدخول الاخير لغايه 483 تقريبا قعدوا اكتر من 30 سنة لا مثلا تقدر تقول انا ليه بقول لك مثلا لان هو الدولة المرابطية في اخر وقتها دخلت في قتال مباشر مع الخوارج الموحدين فيهم عرق خارجي محترم يعني اعتقاد فاسد في المهدية وشوية حاجات لظاظ بس كله على بعضه تشيع على اعتزال على خروج على اعتقاد فاسد في المهدية كانوا كوكتيل ممتاز عبد المؤمن الموحدي اللي هو أول واحد يعني أقوى سلاطينهم أو أولهم على الإطلاق دخل قرطبة في يعني العهد الموحدي لأن المرابطين لما خدوا الأندلس الموحدين لما كسبوا يعني قاموا على الدولة وأسقطوا دولة المرابطين خدوا الأندلس وضموها فعشان كده حتى بيسموها الحقبة اللي هي الولاية المغربية يعني المغرب كانت تحكم الأندلس خلاص آخر مرة الأندلسيين كانوا بيحكموا نفسهم 483 اللي هو إيه الحملة المرابطية الثالثة خلاص كده خلاص بيت المغرب ما فيش حد من النصارى لما بيجي يهاجم الاندلس ده لو قدروا بيهاجم مين؟ ما بيتكلمش مع حد من امراء الاندلس حاشا الاماره الوحيده دي اللي هي وهي خاضعه للمرابطين، اتكلم مع المرابطين، فالمرابطين بيبقوا قاعدين ايه؟ احنا كده تقريبا 60 سنة حاجه و60 سنة هم المتنفذين في الاندلس. ده مش هيغير حاجه لما الموحدين يجوا، الموحدين هيفضلوا متنفذين، بس الجديد في الموحدين ان هم ايه؟ انه هيستكملوا اعمال الغزو اللي وقفت تقريبا من احنا داخلين على كام سنه دلوقتي؟ 350 سنه ولا حاجه. محدش في الفتح الاول من اخر الاماره الامويه محدش توغل في البلاد الفرنسيه، لا ده هيتوسع هيوصل لمناطق مش يستعيد مناطق استعادها دخلها الفتح الاول، لا هيتجاوزها يعني. ادائهم كان حسن وان كانوا مخاليل يعني. ده هو كان نفسه يخش ياخد مصر الاماره. دكتور بحبك. طيب الموحدين تقريبا برضو دولة الموحدين نقدر نقول ان هي مش موجودة في الاندلس من 612 يعني. هم ما قعدوش برضو كتير، قعدوا 60-70 سنة تقريبا وخلاص كده. احنا بنتكلم على الحقبة النهائية اللي هي ايه؟ حرب الاسترداد من 612 لغاية 897 سقوط يعني 300 سنة تقريبا. الإمارات في إمارات ضعيفة متفككة بتسقط خلاص، بقى ما فيش قوة مغربية، فيش موحدين، في إمارات منفصلة في المغرب فما فيش حد بالقوة الكافية إن هو يروح. ولما كان بتبقى في إمارات قوية كان بيخشوا في منافسة مع الأندلسيين، فكانوا بيساعدوا النصارى في حصار زي مثلا بعدين في متأخر بس شوية الحفصيين، بنو حفص وبنو زيري وبنو مجموعات في التونس، في تونس ما عرفش كده، في احيان بيسموها في حقبة بنو الاحمر، وان كانوا هم مش ما كانوش بيحكموا كل الامارات ولا الممالك، كان في جزء منها محكوم باسر تانية بس كنت اسر ضعيفة. المتنفذين واقوياء وظلوا في غرناطة الاخر يعني التسليم اللي هو 897 دولة اللي هم بنو الاحمر. الملاحظة في الملاحظة التشابه انه طال الامر ام قصر ادى في الاندلس لولا تدخل المرابطين والموحدين الاندلس نفسها كوحدة منفصلة من غير بقية المسلمين بقيتش قوية. لما جوا المرابطين والموحدين تدخلوا من الخارج وكأنهم ايه؟ عنصر النجاة الوحيد خلاص. لما المرابطين والموحدين ضعفوا جدا في المغرب، الوحده دي نفسها غير قائم فيها الاسلام بالمعنى الاستدامه، يعني لا قادر يدفع عن نفسه ولا قادر يجاه، ده مش بيغزو الموحدين، بص جاي من المغرب، من المغرب قادر يسيطر على البلاد اللي عنده. والبلاد دي عشان كده ابن خلدون في جزء عبقري التحليل بتاعه فكره الخشونه، ان ده جاي خشن جاي بجمله صحراء نشفان بتاع العيال بتوع الاندلس، كان فيهم ايه؟ ما زال فيها القوات الخاصه بتاعه الاندلس والمقاتلين فيهم قدر من الخشونه والقتال وبتاع، بس مين؟ مش الناس، مش كل الناس، مش معظم الجيوش. والا ظل الاندلسيين الناس بتصار الاندلسيين دول يعني كانوا كلهم بيقوا فرافير وبتاع، لا القوات بتاعتهم المقاتله قويه بس تعمل ايه في جيوش ضخمه اعداد مهوله جدا. لدرجه مثلا فرديناند اللي هو خد استرد الغرناطة، حرسه الشخصي كانوا مسلمين. عارف حاليا لما انت بتجيب مثلا رئيس دولة اسلامية ويجيب مثلا شركة حراسة خاصة غربيين ليه؟ دول محترفين. نابليون الحرس الشخصي بتاعه كان مملوكي، لما جه اجتاح مصر وكسب المماليك هم أعجب بيهم كقوة ضخمة، كان يقول أي مملوكي وحده مقابل 3 فرسان فرنسيين يكسبهم بسهولة شديدة جدا. فخد مدربين المماليك دربوا له الحرس الإمبراطوري بتاعه، وخد واحد منهم صفوة خلاه حاجة شخصي بتاعه واكتح بهم إسبانيا. بعدين يعني شاهد فكرة الخشونة إن أنت إيه؟ لا ده لسه الوضع العام اكثر خشونه بتاعه. لما توقف الامداد بتاع بقيه العالم الاسلامي بقيه الاندلس قطعه لوحدها كده، دي الوحده ينفع اي حد ياخدها. عشان كده حرب الاسترداد ايه اطمه قعد 300 سنه بياخد مملكه في مملكه في مملكه في مملكه في مملكه في مملكه في الاخر. فكان ماذا في الاخر ادى الى ايه؟ انه في الارض وفي الاخر الاستدامه غير مش ممكن تستدمها. بنو العباس قعد قعد قعد قعد لغايه في الاخر البويهين خدوا السلطه منه، والترك خدوها، البويهين خدوها، السلاجقه خدوها، وبعد كده المغول قتلوا كل الناس. ها الهنود الهند هم قاعدين، الغزنوي دخلوا خدوها منهم، بعد كده تيمور لانك خدوها، بعد كده المغول احفاد تيمور استقروا، بعد كده الانجليز خدوها. فواضح جدا دايما احنا بنقول كده. كان الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه كان يقول زي يقول ما من ديار من ديار الاسلام تتوقف عن الجهاد الا ويزول فيها الاسلام بالكليه، يعني تغزى من قبل كفر اصلا لما يتوقف عن الجهاد. يعني الاندلس مش ان هم بيقوا فرافير ولا بتاع، لا ده هم توقف عن الغزو. بنو العباس بس توقف بس عن الغزو، توقف لا ايه. بنو العباس من تقريبا من اول من بدايتهم متوقفين قوي. عشان كده عشان كده عشان كده عشان كده هات من اول في العصر القوه بتاع بنو العباس، في عصر القوه تلاقي كام غزوه، 3 4 5 غزوات اللي هم ليهم اوزان، تخريب عموريه، ضرب الحصار هارون الرشيد وهو امير في عهد ابوه، ضرب حصاره على القسطنطينيه، معارك مع الصين، معركه او معركتين. فلما تعد كان في حاجه، بس ايه لما تقارن بما بين بنو اميه في 100 سنه بتاعت بنو اميه ده انت مش عارف تلاحقهم. يعني بنو اميه شويه عمالين ماشيين كده تحس ان هم ايه جيوش موسى من مصر لفت كده وهتاخد الاندلس وهتلف له شكله شكله وفعلا اللي يشوف الخريطه يحسوا ان هو ايه هو رايح ناحيه ارمينيا واذربيجان وعمال بيحاول يخش على الروم وضارب حصار حوالين القسطنطينيه وبيلف بياخد الجزر الجنوبيه وبعد كده عمال يخش له من الجزر جنوب ايطاليا وبعد كده لف خد شمال افريقيا كله قاعد على حيله لا راح داخل الاندلس قاعد على حيله لا خلصها وراح رايح على جبال البرتاتو وراح على فرنسا ودخل المعارك اللي خسرها في عمق فرنسا يعني بينه وبين باريس كان 15 كيلو. فاللي هو فكره ايه لا ده جد كان جد فعلا ان هو عايز كانوا هما دايما الكلام على السنه الامراء اللي هو تحويل البحر المتوسط بحيره اسلاميه. فان لم تجاهد اصطلت قول وما ده مش زله بس ده يعني عالم يعني كلها بسنه الله في الارض. بس من ناحيه الاسلام دي حاجه من الجهاد دي هو في الاخر دفع. عشان كده احنا كنا بنسميه الدوره الدفع. ليه؟ لان هتقوم ببنيه سليمه والوجه لله هيبقى جهاد، مش هتقوم به لله هيبقى دفع برضه. ما هو في الاول وفي الاخر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وضيعوا. لما عشان كده رب العزه لما سمى الاشياء اللي بتخرب سمى ايه؟ صوامع مش بتاعت المسلمين، وبيع مش بتاعت المسلمين، وصلوات دي بتاعت اليهود، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهي فكرة ان هو ايه ما من احد يستطيع القيام على اي شيء بدون ان يحمى. فانت مش هتعرف تحمي نفسك حتى مش من باب الديانة. سيدنا خالد بن الوليد قال لهم كده في فتح العراق، قال لهم ايه وهب انه ليس يعني انتم مش بتغزوا لله ما فيش اخرة، فوالله ان لم يكن بيننا وبينهم الا ضيق العيش وكذا لجلدناهم على هذا الريف او الارض السواد حتى تكون لنا او لهم. فيعني هب الامم كلها بتدافع كده غلاسه المغول يا مغول جايين يعملوا ايه؟ احنا جايين هتاخدوا اسرى، لا نقتلهم كلهم، طب كتب لا نحرقها كلها، طب انتوا عايزين ايه؟ مش عارفين احنا جايين نخرب الدنيا وماشيين. فهو يعني مش منظومه حتى من باب البهيميه المطلقه بيحارب. فانت على ويرجون من الله ما لا يرجون، يعني المفروض يعني مش عارف نتكلم دول اي حاجه موجوده على يعني ده من بقول لك من ناحيه البهيميه المحضه مش والامام الشافعي كان يقول ايه؟ كان يقول من استغضب فلم يغضب فهو احمر. والبردوني شاعر اليمن المعاصر كان يقول امه الا تعادين العدا من لا يعادي لا يوالي. لو انت ما بتعرفش تحارب. طيب انا يعني كلام عن السلاجقه احنا قلنا الطرف عن السلاجقة. طيب احنا عايزين نمتحنكم في ايه؟ عايزين خلفاء بنو أمية المشجرات بتاعتهم. انا اي حاجة همتحنكم فيها هرفعها لكم، صح كده؟ بحيث ايه؟ هبقى انا ايه؟ نيتي سليمة. فانا عايز حضراتكم تخرجوا التصور عن مشجرة البنو أمية، مين حكم ايه من سنة كام لكام، ده مهم. مشجرة البنو العباس مشجرة نسب، يعني ابن كذا. لا لا لا، مشجرة للخلفاء، يعني مش لازم مين ابن مين، على الاقل تبقى عارف مين استخلف، يعني مين السبعة وثلاثين. افرض انا هب ان انا اتجننت في دماغي وقلت لك اسرة خلفاء بنو العباس بالترتيب الزمني مثلا قلت لك اذكر الواحد السبعة وثلاثين خليفة، فانت تعمل مشجرة اهو اولها فوق خالص العباس ابن عبد الله سيدنا عبد الله عليه، فتلاقي واحد اول رقم واحد سفع اهو سفع المنصور المهدي اهو الهادي الرشيد الامين المأمون المعتصم الواثق المتوكل المنتصر المستعين في حد ضايع مننا المعتز المهتدي المعتمد المعتضد المكتفي المقتدر القاهر المستكفي. هاب ان انا اتجنيت مثلا هاب وان انا قلت لكم كده خلاص، فده مطلوب. عايزين خلفاء بنو أمية خلفاء بنو العباس، عايزين ترتيب برضو الحقب داخل الاندلس، بس يكفينا فقط من الفترة اللي هي ايه، يعني يكفينا من اول الإمارة الأموية من 138 لغاية ما يوازيها من دولة بني العباس، يعني مش لازم لآخر بني العباس، لغاية 656 في المشرق عايزينه في الأندلس. لا لا مفيش، احنا بني أمية وبني العباس كده رضا او كفاية كده. مش عارف، بس احنا كنا لغينا حاجات كتير في النص خلاص. وعايزين اسماء السلاجقة العظام، لما نقول اسمائهم يعني عايزين اسمه فتره حكم ايه اللي ما بيع عشان زي بتاعه هيهرب ها كاش اثنين طيب لو في انا في حاجه تاني، طبعا في ملحق احداث، طبعا في احداث مهمه جدا، المحطات الاساسيه في كل عهد الاموي في كل عهد العباسي. هننزل ملحق، في ملحق احداث هنبقى عاملين علامات على الحاجات اللي هي المفروض ما ينفعش تخرجوا من ما تبقوش عارفينها او ما تبقوش فاكرينها دايما. يعني مثلا قيام دوله بنو أمية، عايزين نعرف معركه الزاب امتى، عايزين اسمه ايه ده المعارك الكبرى بتاعت السلاجقة امتى، عايزين سقوط بغداد امتى، عايزين قيام دولة مثلا السلاجقة، يعني المحطات الرئيسية. فدي هنعلم لكم في ملحق الأحداث، هنقول لكم هي دي الايه المحطات الأساسية خلاص. مش لازم خرائط، يعني نكتفي بهذا القدر من المطلوبات. لو حد عنده سؤال او اقتراح او امتعاض او يعني اتفضل. ايه فايدة ان احنا ندرس تاريخ اصلا؟ لا لا لا، عموما يعني في الواقع من باب ان احنا عرفنا وخلاص، لا عايزين كده يعني. كان في حد ليك عبارة مشهورة جدا كان يقول الذي لا يعلم ماذا وقع قبل مولده يظل طفل طوال عمره. يعني انت طول عمرك هتبقى تصوراتك ساذجة جدا عن الحياة. يعني في واحد يقول لك ايه، احنا بص لو احنا عملنا كذا اتعملت، لو احنا عملنا حاجة مش عارف ايه حصل، لو احنا وهكذا. فبيبقى عنده ثراء ضخم جدا في الخبرة، لانه وقائع حصلت بالفعل، دول قامت ونهار. مش كده لما واحد بيشغل التاريخ بيدرس مثلا وانت بتذكره للدولة الأموية والدولة العباسية، لما تشوفوا الملاحق وبتاع دول بتقوم. في واحد كان بس نشر بوست من فترة حلوة قوي كان عامل يقول لك ايه، اليوم الاول بس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الراشدين وسقوط الفرس، يوم من ايام الله ده يوم كل ده يعني 100 سنه بس. ده اليوم الاول. اثنين، اليوم الثاني قيام الروم، محاصره الساحل الاسلامي، من نزول اخذ بيت المقدس مش عارف ايه. اليوم الثاني، اليوم الثالث 100 سنه 200 سنه ده يوم. يقول لك ايه اللي بعد كده؟ طرد الامارات الصليبيه، قيام العثمانيين، اجتياح اوروبا، سقوط القسطنطينيه، حصار مش عارف ايه، اجتياح يوم ثاني. ثلاثة، أول معارك، خسارة العثمانيين، حصار الدولة العثمانية، دفع الجزية مش عارف إيه، الدولة العثمانية تدفع الجزية اليوم الثالث. أربعة، نزول شركة الهند الشرقية في الهند، حصار الأندونيس، نزول البرتغال في اليمن مش عارف إيه، اليوم الثالث. فأنت تحس إن الخريطة بتمشي زي لما حد يجيب لك وردة متسجل نموها لمدة 6 شهور ويشرحها لك في الكاميرا، أنت تشوفها تمشي ده. هو ده اللي بيحصل، التاريخ بيعمل كده. انت بتقول ايه؟ فلان بدا يورث الحكم لابنه بعد 300 سنه، تلاقي ناس لدم قطع من على الارض الراجل ده. لما تيجي تتتبعها، يا الامين والمامون وهو بيتخانقوا، لو حد راح قال لهم يا ابني انت وهو بطل كلام، ايه اللي بقى استفدته المستفاد المسلمين؟ ادخال عنصر عجمي وقتل الناس واقتراء الناس على منصب الخلافه وبتاع. لو شاف ابن ابنه وهو بيلعبوا بيه، ده في خلفاء سلموا نفسهم للامراء الترك لم يرضوا الا ان هم يسلموا له عينيه وهو حي، خزقوا له عينيه ويسيبوه يموت كده، او يحبسوه يموت من العطش. او لا، ده اللي هو ايه، انا اقدر اقول ان ده كفل. ليه كفل من اللي هو الاقتتال الاول بين ليهم كفل مما حدث بعد ذلك، تكلب على الدنيا وتكلب على الملك وبتاع. لما تشوف عمر بن الخطاب وهم بيقولوا له هو اللي عبد الله بن عمر، قال لهم لا، لا يكفي واحد من الخطاب، لا تعرف ان ايه. بعد يقول لك يعني ايه الفرق، ما طب ما ده كان ملك بخالي وده ملك خالي. هيات عمر بن الخطاب ده نعل عمر بن الخطاب باي برقبه اي حد بعده. ليه؟ لانه عمر كان بيعمل الاسلام واهلي وللامه، فقعد عمر عدله نافع في وقته وبعده، والتاني ظلمه اوبقه واوبق من بعده. فلا لا لا، ده كان عشان كده سيدنا معاويه في اخر حياته، سيدنا معاويه استخلف 20 سنه في اخر حياته، فتذكر عمر الخطاب. الناس دي كان علاقتها معقدة ببعض. ليه؟ لأنه دول عارفين بعض قبل الإسلام وبعد الإسلام، محاربوا بعض، وده كان كافر وده كان كافر، وده أسلم وده أسلم، تأخر في الإسلام. فكان كنية سيدنا عمر الخطاب إذا نسب لأمي، فكانوا يقولوا له ابن حنتمة، فقال لله ذر ابن حنتمة، يعني كان أبصر بالدنيا وبالآخرة. يعني احنا كنا بنقول زاهد في الاكل والشرب، طب احنا ايه اللي انا عملته؟ كلت وشربت. وامير سيدنا معاوية قعد امير للشام 40 سنة، 43 سنة، 20 امير و20 خليفة، كل وشرب وقاتل وجهد واتجوز وتسرب بالنساء ونودي ملكا واميرا وبتاع، ولم ينازع احد قط، ومات ملك مملك. فكان ماذا في الاخر لو سالوه؟ تلقى الله عز وجل صحيفه عمر ولا صحيفتك؟ فاقول لا صحيفه عمر. طب ما كمل الاول. كان كده سيدنا علي بن ابي طالب لما دخل على عمر بن الخطاب لما طعن، قال والله ما يسرني ان القى الله عز وجل بصحيفه احد غيري الا انت. يا ويلو تقابل نفسك، تقابل ربنا بصحيفتك انت ولا صحيفه عمر؟ فاقول لا، اقابل ربنا بصحيفه عمر. في واحد لو تقول اي واحد فاقول لا انا ابصر بنفسي، لعل الواحد يرجع عند الله عز وجل حسنه زي الثلاثة اللي سد عليهم الغار. فكل واحد ليه بيبقى ممكن يقول يا صحيح انا عملت كذا، يمكن ربنا يغفر لي ده، لكن انت مش مستوثق بعمل غيرك. لكن انت تقول كده لا، ده انت يعني قوي قوي. الدنيا لا قصيره جدا، لما انت تبص تلاقيهم قتلوا بعض وبتاع مش عارف ايه، وانت عارف ان هو هيموت بعد 6 شهور. انت مراقب دلوقتي، التاريخ بيديك اللي هو ايه، الامين والمامون وهو بيحاربوا بعض، ده هيموت بعد 5 سنين. انت مش عارف يعني الامين في قصه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الامين ما هو التاريخ مسته ان هو ايه، جزء من علامات التاريخ، ان هو ايه، فكره الانسان جهول، اهو قدامك، اهو قدامك بعيش. هم القران مليان يقول لك اللي حصل حصل حصل حصل، بيفرق مع الكافر؟ ده رب العزة قال له اللي هيحصل يوم القيامة، رأي عين قال له هيحصل كذا كذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه، لا اكون في يوم القيامه. الناس ده انا كده الناس كتير جدا يتكلم بلغه الموقف ان هو يوم القيامه يقول لا ياتي احدكم فيقول يا رسول الله اغثني فقول ده هيحصل يوم القيامه. واحد يقول للنبي انا من الامه وبتاع الحاني وبتاع فيقول لا والله قد ايه قد انذرت او قد حذرت انا قلت لك ان ما تعملش 1 2 3 4 انت جاي دلوقتي بتقول لي ما مش هشيء مش هعمل لك حاجه مش هعمل لك حاجه انا قلت لك. امال انا كان وظيفتي ايه انا كان وظيفتي ايه يعني انا اقول. فالامين ابوه الهارون الرشيد عمل فعله لم يسبقه احد لها من الخلفاء. هو قال ما ممكن ولاده يتخانقوا بعده صح اعمل ايه ما عرفش حد عنده معلومه عمل ايه بالظبط هارون الرشيد عمل ايه. واحد قسم الملك بين ولاده بين الامين والمامون والمؤتمن وخلى للمامون سلطه ان هو ان شاء عدل اخوه ان شاء امضى باعته اللي هو المؤتمن الاخير. طب امرض طغى الامين والمامون على بعض فراح عامل عقد وبيع ان الامين لا يخلع باعه المامون هم ده ملكوا على حته وملكوا على حته فالامين هو خليفه ممكن يعزل اخوه عن الحته اللي ملكه له ابوه ويصرف الخلافه لولده كما فعل كثير من الناس قبل. فراح عامل وثيقه وشهد عليها الشهود وشهد عليها الناس وعلقت في الكعبه. في اكتر من كده الامين جابها وحرقها ونزع اخوه من الملك برضه وقتلوا في الاخر المامون كان اكثر سياسه اكثر بصيره. والامين كان صاحب قدر كان عنده شهامه فعلا وبتاع يعني هو كان ممكن ينحط باسلوب القتال لدرجه ان هو يعني يناور المامون اخوه بقال بيته ومراته وبتاع بس ما عملش كده. لكن الشهامه في الاخر قتل في الاخر تمكن منه اخوه قتل. طب ده انت ابوك يعني كان ملك الدنيا معلق حاجه في الكعبه وشاهد عليها الشهود وبتاع وفي الاخر فكان ماذا ده حكم 5 سنين ده حكم 20 سنه وخلص. انت لما تيجي تتكلم دلوقتي يا تعرف الكلام ده من كام سنه من اماد يعني الكلام ده داخل على كام سنه 200 1200 سنه حاجه كده. فين بقى دول فالتاريخ لا احنا ليه بندرس تاريخ تاريخ مهم جدا جدا جدا ديانة كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون الصبيان المغازي كالسورة من القرآن حفظوا الغزوة كالسورة من القرآن لان هي فيها الخبر وفيها العظة وبتاع وغنيمة باردة. السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. الرجل ما توعظ بنفسك اقول لك بحصل كذا كذا تتعظ كذا كذا كذا كذا تتعظ وتعلم صدق الخبر فتعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول يقع كذا وكذا كذا في الامه فيقع ويقع كذا وكذا كذا في الامه فيقع وهكذا. ف ده اعمار اعمار والله انه حد يسمع سوار الذهب؟ سوار الذهب جنرال كان حصل انقلاب عسكري في السودان من قبل جنرال اسمه سوار الذهب معاصر عايش لغايه دلوقتي ربنا يطول في عمره. فعمل انقلاب في السودان وغير نظام الحكم واعلن ان هو هيعمل انتخابات ولن يدخلها ولن يستمر في الحكم وسيسلمه الاول رئيس منتخب. الناس ما كانتش مصدق. عمل انتخابات واللي نجح فيها كسبه وتنازل الحكم وحتى الان حي يرزق حر طليق ماسك كان جمعيه من اكبر جمعيات الاسلاميه في العالم تقريبا وفي السودان ما زال حي. فبنقول ايه انا دايما اقول اقول سبحان الله العظيم الدنيا لو واحد عنده بصيره اهو ده موجود. كم التاريخ المعاصر فيه كم انقلابات بالهبل. طب فين الناس فين اللي راح وفين اللي انقلب وفين اللي جاء وبتاع فده اهو واللي يعني سبحانك الله وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم شكر الله لكم. الرجاء يعني لو كنتوا انتفعتوا بشيء فيعني لا تنسونا بدعوه ولو كنا اسانا ليكم او يعني غتتنا عليكم في الموسم ده فنتمنى يعني ان انتوا ايه ما تدعوش علينا ونعوضها لكم ان شاء الله في مواسم ودورات تطرفيه اخرى. يعني نلقاكم على خير إن شاء الله في القناة.